بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الكتاب: الدمعة الحمراء. مؤلف الكتاب: محمد بن أحمد السديري. الناشر: الدار الوطنية السعودية للنشر والتوزيع. يقرأ الكتاب عليكم حمد بن محمد الدريمي. الإهداء: مع أزكى وأصدق تحياتي لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز المعظم حفظه الله. أهديت لمن يهوى قلبي رسالتي، فيها الحزين القلوب ذليل، بهشيمة العليا وعنوان الوفاء ولالها بين العباد مثيل. أهديتها لك يا من نساد بالورى، وخلى البير المهافات صليل عظيم تحدى للعظايم ونالها، وبنى له بعرش الطائلات مديل. بنى مجده الوارث على هامة العدل، بناه ضكات الحروب تهيل، خلى الجماجم بالمعارك ضحى الوغى كما حنظل صرعى بوسط مسيل. العزم يوخذ من عزومة إلهها، قضي العزايم والفؤاد ذليل، والجود يوخذ من مقره ومعدنه، انشح بالمعروف كل بخيل. بنى صرح مجده أقم منهار واندثر، ولولا تاريخ الزمان يميل، سعى لكسب المكرمات وغيره، جفنت بنوم الغانيات كثير، تعرفت بجياد الخيل وانثار مقعدهن وغداهن وسط العجاج الصهيل، ويعرفت سن البارود والسيف والقنا، ويعرفت ضرب الخصم كل صهيل، ويعرفه المكروه وان كاد كربه ينصاف لو حمله عليه ثقيل، الى انتجابه ما شكا ظلم ظالم وعدا ما تلقى عليه سبيل. في ظل من حب المكارم وسنها، وبنى لها عرش ابناه اثيل، لهيبة منها الصناديق ترتجف وشبره على شبر الرجال طويل. به عاضنا منه بشيبان يعتزي له الخلق، وان كاد الزمان تخيل، تهافت تعاطيف العروبه بساحته، تبي منهل مهد يقول رحيل. انعزت جمال الحمول وبركت لحمولهن بالمعضلات يشيل، فيصل ذرانا بالشدايد وعزنا، وارى كل مدحا بالثقال قليل. هو فزعة المضيوم وان كاد كربه لو ما لها الخايف بكل شليل، اعصاق من فيض فكري مضمته، عروس وبثياب الوقار تميل، لك اهديتها يا احمد ومثلك زبونها، تبي منهل عذب الشراب يسيل. ولا ظن غيرك بالحنان يحوطها عذرا، ولا هاوت الكل خليل، تعشق الوفا والطيب ما تالف الردى، تبي وافي للمكرمات سليل. عروس العفاف وعين ربي تحوطها، ولا خادنه عفن الرجال هبيل، تربعت عرش الجمال بحسنها، ولا لها غيرك يا عبد خليل، خذها وسر بسلومها لا تعوبها، ترى سلمها يا ابن الكرام فضيل. من عاش ما حاش المكارم منالها، مثل ميت فوقف في حق مثيل، مثل ميت ما سيل دموع باسي والطيب ميزانه عليه ثقيل. أشوف لي ناس عن الطيب تنتحي، وبالخبث بالصاع السبيل تسيل، الفضل والمعروف ما لدي عندهم، ولهم طرق العايبات أمين. عيب بهالدنيا عليهم حياتهم، ولا لهم بالطائلات حصيل، مساكين والله فاتهم طيب السنة بساحاتهم، عيب الرجال نزيل، من شحف المعروف ما نال مكرمة، ولا تجلوا لهم بالحياة جميل. محمد أحمد السدي. مقدمة: بين يديك أول نموذج حي يمثل جانبا من حياة البادية في قلب جزيرة العرب على حقيقته، وينقل واقعا ما أراك تجده في غير هذا الأثر، واضح الرؤية، ناصع البيان، صادق التصوير. أنت مع هذا الأثر أمام جوانب ثلاثة أبرزت في جدة وحسن عرض وابتكار، أمام شاعر شعبي مضبوط ضرب في هذا اللون مع الشعر بمقصيد وافر، وتألق فيه نجمه ورجح سهم، وترك على ألسنة الناس ملهمات الشوارب ومقيدات الأوائل، وهو هنا يريد أن يعطي الدليل الصادق على أن شعرنا الشعبي لا يقف عند قصيدة تلتزم نهجا مقيدا يقف بها خيالها عند معنى، وتنضب قافيتها عندما يطول بها المدى ويتفيح بها الخيال، وإنما هو مد يزخر بالعطاء ويفيض بالرؤى، ويؤاتي حينما تواكبه القدرة وتعارفه الشاعرية المبدعة. ومن أولى بهذه التجربة المتألقة في فمن الشعبي من الشاعر محمد السدير، العلم الفرد في إخلاصه بفنه واندماجه فيه ومواكبته لشاعريته المتدفقة المعطى. وأنت أمام نموذج من عرب هذه الجزيرة يمثل العربية في أصالته ومجده وسلوكه وعفته ومكارمه. فيصور لك واقعه الصورة الحقيقية التي تقعها وتتردد أمامها، لعلها ضرب من الخيال أو دعوى يختفيها التعصب للعنصر لتجدها هناك هي تمثل واقع بني عذرة يقتلهم العش رجالا ونساء مع تواتر أسباب الوصف واستجابة طبيعة الصحة. ولكنها العفة، ولكنها الشرف، ولكنه الرفض لكل ما يخالف سنن القبيلة ويتعارض ومبدأه. ومن وراء ذلك إرادة حازمة وهيمنة على إرادة النفوس ونوازعها ودوافعها، وما تم إلا وازع الشرف وتمكن العقيدة إذا وصل الغزل فاقده شعاعها ويرى الطرق مقترب. أو قولهم بيض حرائر ما هممن بريبة كضباء مكة صيدهن حرام يفسدن من لين الحديث زوانيا ويصدهن عن الخلل الإسلام. وأنت أمام نوع من الأدب تظنه أول ما ترى ولنعامية مغيلة لا يمت إلى فصحانا بصلة ولا يرتبط منها بوشيه، فتنكره وتستنكف أن تناغيه أو تتذوقه، ولكنه في الحقيقة امتداد لشعرنا الفصيح وانطلاق من معينه واستجابة للقريحة العربية الأصيلة الشعر. عندما تقف عند مبانيه ومعانيه وتتذوق جلاله ومشتهياته وتستطعمه وتتفهمه وترد ألفاظه بأدنى تصريف إلى أصلها وأوزانها بأدنى تحريك إلى رومتها، تجده ذلك الشعر الأصيل بأوزانه ومعانيه وأغراضه وسننه. هو اللسان العربي في قلب جزيرة العرب ما يزيد على 5 قرون استقطب في هذه الفترة تاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم، وصور أفكارهم وأحاسيسهم وخلايا نفوسهم وفيض عواطفهم. وإذا فأنت في هذا الأثر أمام شاعر يمثل القمة في هذا اللون من الشعر، وأمام مجتمع يمثل واقع العرب أصالة وفكرا وعاطفة، وأمام فن ينزع إلى أصل أصيل ويركن إلى منطلق رحب، قصة تمثل علاقة حب بين فتى مؤثل المجد كريم الشرف ناصع الأرضية فارع القامة مقلود أهيب، لوحت طبيعة الصحراء بياض خديه فطعمته بسفعة زادته ملاحة ووسامة وجاذبية، وأعطاه شرف بيته وواقع مجتمعه طابعا يتمثل في حياة مقبول وعفة متأصلة وطبيعة سمحة غير متكلفة. ولعل اسمه نصيبا من خلق إذا عرفت أن اسمه وافي. أحب شيمة الفتاة المتأنقة الوسيمة وكأنما التقى معها على قدر فيما يحمله من خصائص خلقية وخلقية، فتاة روض استبدت بنصيب الوافر من الجمال ممشوقة القدر غرى فرعى ينسدل برقعها على وجه أفيضت فيه الملاحة وتأنق فيه الجمال كأنه استدارة قمر، ولكن سحر العينين وغمازتي الخدين وحلاوة المبتسم وشمم الأم لم يهبه الله للقمر مثلما وهبه لشيمة. ونظرة أولى بين الفتى والفتاة تتبعها نظرات ألهبت شاعرية الفتاوات وأذكت عاطفته ليقول لها في أول لقاء غربي عكف مؤدب يا زين أنا جيتت على سرك يكبر طويلة السمحاج زينة جادي وداع الهوى من يم في اليوم هبة واجتاحي الممنوح بسرت فؤادي أنا العلم الخير منك تنبأ اهرج لنا بالله هرج الودادي جيتك وانا عن كل أهلك أتغبى جيتك وحاديني من الود حادي منك الخلق الله لك القلب حبة ومن شانكم يا زين تعبت جوالي وخليتها بالكود يمك تخطى فاق الوعر هو السهل بالأيادي. وأتبع هذا المقطع بمقاطع يروضها بثمين الشعر ويستعطفها برقاق، وللشعر في نفوس العذارى مغناطيسية فاعلة إذا انطلق عن عاطفة وتنفس عن صدق وملك مقاليده طب به عارف منه لما يسحر ويقصر. لقد صادفت رياضة الشعر هوى في نفس شيمة، وماذا تريد في فتى أحلامها غير ما تجسد في وافي من جمال وكمال ولطف وطيب عنصر وشاعرية غزلة مرحة رائدة. لو خلت بنفسها لتتمنى فتاها لما اهتدت في أمنيتها إلى ما طبع عليه وافي، فعلقت حبا وتملك قلبها ولها وشغف لتتدفق شاعريتها هي الأخرى، وتقول حينما تعتقده أن غابواتي كل شيء مع غاب، والروح من بين الضمائر سلبها، وإنسان شفته فزت والنوم لطاب، وفرحة قلبي صاحبي وسببها للعين في بعده على النوم حرام، وقرب دوا عيني وبعده غضبها، قلبي يحبه لو نحيا من الأجناب تفدى روحي لو حبيبي نهب. وتمضي في مقطع آخر، أنا روح ودله مع الريم خاطري، ألعب فيما جمع الريم لعبة، وشم الهوى في نجد واقطف من الزهر، ولا مشت رجلي على كل عايدة، نعم حب وافي صار قلبي ومهجتي، زرع في خفيات الضمائر عشايبة، زرعنا الفضيلة والوفاء صار ظلها، مشينا بها والنفس يما طائبة. وأصبح الشعر رسولا بينهم، يصور اللوعة ويجسد الحب، وينبت ما يعانيانه من غرام، فتكون من ذلك حصيلة هي أقصى ما يوصف به شعر عاطفي من رفقة وسلاسة وحرارة وصدق بهجة. تذكر لجال بين الأوقات والغضب، ولونت في الرخم النياد عزيز، نرتع بنجد فراشنا من ترابها، وعمن انحادر بالسراب نغيب، فيجيب هواقي رعى الله نجد، وراح من يروحها هواها العلات القلوب طبيب، عرارة وشيحة من رواية أطرها لو شمها الدرك المريض يطيب. ولم يعد هذا الحب سرا، ولم يبق وقفا على شيمة وواهي، بل انتشر حديثه وذاع خبره، وبدأ الوشاة يزاويون وظيفتهم، وبدأت المؤامرة على هذا الحب العكس البريء تحاك من قبل عم شيمة المدعو مغضب، وأبناءه الثلاثة الغادر ومزعن ومجرم. يا عمنا جتنا علوم تسيمة، يقولون عن شيمة الوافي صاحب إنسان هرج الناس، يا عم صادق لازم تعاتبها وحنا نعاتبه. وما ثمة من وسيلة يصل العاشقان بها حبل مودتهما، ويقطعان وساوس المجتمع، ويخرجان من انتهازية العم مغضب وأولاده سوى الزواج. ولكن هل هذا أيضا في متناولهما؟ إن هناك جرما في عادات القبيلة، وهو أن لا تتزوج بنت العم بأجنبي ما دام لابن عمها رغبة فيها، وإلا فسيراق الدم أو تبقى الفتاة عارسة حتى آخر حياتها، وهو ما يسمونه في عرفهم التحجير، جريمة قبلية ما أنزل الله بها من سلطان. فكان ما خشيه العاشقان، وكان الأسى واللوعة ومرارة الحياة، وهذا هو الجانب الأهم في القصة، حيث تحديد عقابيلها وتصوير مبارها. يا عمنا هذه علينا ظليمة، وافي وبوه البنت عمي يخطبون، حلف لفعل ضد وافي جريمة، ويموت مني النايم بالحد مطعون، أنا بساعة الناب خصيمة، ومن ذل علقيا خائب ملعون. ويطول الحنين والأنين، ويزداد الوجد، ويذنب العاشقان، وتذبل الزهرتان الناظرتان، ويغلب الأمر من شيمة مبلغة، فتحس بالنهاية تسري بأوصالها، فتستبق الموت في هذه الأبيات الشافية الباكية المؤثرة. يا وافي العراق جيت والي، قل الشباب جاي للغبن غاضر، وداع وقله وسط قبري يحطم شمال اللوى في سهلة عند ناظره، ويزرع على قبري زهورا تظلني، وبعادلات الريب دائم تناظره. وتسلم شيمة روحها إلى باري، ويضج القطيل لموت الفتاة العفة النظرة، وتضج شاعرية وافي في الرثاء الباكي، ويمثل حينئذ دور مجنون بني عامر. يستحل منه ذلك الشباب العار إلى هيكل عظمي محقق، ينتشر فوقه شعره المشوش، وتواريه أطمار ممزقة خلق. ولم يلبث وافي بعد حبيبته إلا قليلا، حتى لحق بها ضحية غرامه وقربان حبه، لتدال عليهما عبرات الشفقة ومجنحات الرحمة، ولينطلق الرثاء. ترى الود يا هل الود لو وصف ساعة، يجي ساعة تنحي المودة وتبعدها، مثل وافي العراق جرح الهوى لاع، تغير هوى وشيمة المجد فاقدها، تغير هوى وصارت النفس مجزاعة على شيمة اللخاط في الموت صايدها. تذكر هوى بوسط نجد ومرباع، بوسط الفياض الخضر عينه تشاهدها، جزع واحترق والموت من عقبها راعة، فقد لذة الدنيا وهذه عوايدها. وتنتهي القصة بذهاب أهل الغدر ضحية غدرهم، ووقوع الظلمة في مغبة ظلمهم، وتبقى العزة والشرف للنفوس المعذبة الأبية ولو كانت تحت أديم الأرض. ويذهب الخزي والعار عالقا بأهله إلى الأبد، وتظل قصة العاشقين، وفي وشيمة حديث المنتديات وعلانة السمر ونموذج الحب العكس البريء القاتل. هي مسرحية غنية بصورها، مستوفية لأدوارها، آخذة بمفاجآتها، تمثل أول تجربة مسرحية هادفة للشعر الشعبي الأصيل، ويعتبر صاحبها الرائد الأول في هذا المجال. وإذا أوثقت هذه المسرحية من يمثل جميع أدوارها من البيئة وأخرجتها قدرات صناع، فسوف ولا شك تأخذ طريقها إلى الشهرة وتتبوأ مكانة مرموقة. فالدلالات التي تحملها جديرة بأن تهب لها أقوى مركز في عالم المسرح، فهي من حيث الهدف والمثول تعالج مشكلة اجتماعية مستعصية، وتلقي الضوء على طبيعة عرم الصحراء وواقعهم وما يشدهم إلى ماضي العرب المشرق، وتعطي الدليل الواضح على أن لنا أدبا شعبيا حيا باستطاعته أن يجوز خشبة المسرح بكل قابلية ومرونة وإحاطة وإبداع. وهي من حيث الشكل كائن متكامل لا ينقصه الإغراء ولا تعوزه الجدة والابتكار. لونت ونغمت قوافيها، وصنفت مقاطعها، وطعمت بشذرات الغزل ونفحات الربيع ومنادمة الأطلال ومجنحات الخيال، فأنت منها أبدا في جديد تعيشه بكل لذة وجاذبية وانسجام. فهلم إليها. عبد الله ابن محمد ابن خمس. المدخل. العرب ليسوا منفصلين عن بقية العالم، إنهم تأثروا ولا زالوا يتأثرون بكل ما يجري من حولهم إما سلبيا أو إيجابيا، فحركة التاريخ الممتدة عبر أجيال وأجيال دفعت بهم إلى الخارج وردتهم إلى الداخل وأجبرتهم على مواجهة التحديات، وكانوا أهلا لها، لم يفجعوا ولم يستكينوا، حملوا لواء التوحيد عاليا وكانت قلوبهم تفيض بالمحبة، فدكوا حصونا وماتوا تحت حصون، وخيرهم تطارد الشمس من أفق إلى أفق. كانت سجاياهم انعكاسا لرحابة الصحراء، فانفردوا بين بقية الأمم على قيم تبدو للوهلة الأولى طبيعية ومشتركة بين أقاليم الأرض وشعوبها. وقد تكون هي كذلك إجمالا، غير أنها إذا وضعت في إطار التمحن فإن لمعانها عند العرب يبدو جاهرا وفاتنا بل وغريبا. فالبخل والحرص الشديد على المال مثلا عند بعض الشعوب قد يبدو طبيعيا أو منطقيا، غير أنه عند العرب صفة مردودة لا يمكن أن تناقش، حتى أن فتاة الصحراء الأصيلة قد تفضل الرجل الكريم على الشجاع البخيل، وليس مبعث ذلك في أنها تريد منه أن يغدق عليها من حلال وماله، وإنما لأنها تريد منه أن يبيض وجهها، ومعنى ذلك أن يجعلها عزيزة، ولا تكون عزيزة إلا إذا كانت دارها محطا لرحال المحتاجين والوافدين. نعم، إن العربي حينما يبذل فإنما يقيم الأخلاق في شخص من يبذل له، ويكرس فضيلة الإيثار التي هي أشرف وأنبل خصلة قد توجد في أي إنسان. كذلك الصدق عند العرب والأمانة والشجاعة والوفاء والفضل الذي اقترن عندهم على الدوام بالعفة، حتى أنه من المستحيل في منطقهم أن يكون هناك حب بدون عفة أو عفة بدون حب. وما أكثر القصص التي تحكي عن عاشقين مات كمدا قبل أن يقترنا ببعضهما البعض، وكان مثالا للنزاهة والوفاء والعفة. ومن الأمور العجيبة عند العرب أن العاشق العفيف حينما يموت يشيعونه ويترحمون عليه كما لو كان شديدا، وهم في هذه الخصلة الشفافة السامية إنما بزوا جميع شعوب الأرض. وإذا نحن تمعنا في هذه الخصلة فإننا نكشف من ورائها أكثر من معنى وهدف وموقف. فلا شك بأن النفس الإنسانية أمارة بالسوء، كما أن الإنسان ليس جمالا وإنما بشر له صفاته وغرائزه التي وهبها الله سبحانه وتعالى له ليحافظ على جنسه ويحقق أهدافه. فالمغريات أمامه كثيرة، والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فإذا كان الإنسان عفيفا في كل شيء، أي عفيف القلب واليد واللسان والضمير، فإنما يكون بذلك قد حقق انتصارا باهرا على نفسه وروضها على الخير، وجعل منها نموذجا للإثار والزهد والتضحية من أجل المبادئ السامية التي تفنى في سبيل أن يحيى الآخر. وقصتنا الشعرية هذه هي قصة وفاء بالدرجة الأولى، وهي في تتابعها وتلاحق أحداثها وصورها تبدو وكأنها أسطورة، غير أننا يجب أن نرى مواطن المبادئ السامية وما يختلفها من جور وظلم وانحطاط. وكيف أن الفضيلة مهما غلبت في باب الأمر فلا بد وأن تنتصر غدا أو بعد غد بكيانها هي أو بامتدادها في نفوس الآخرين. كما أن قصتنا الشعرية هذه اختصار سريع لمجموعة من المفارقات الاجتماعية إذا جازت التسمية. فصحراء نجد المحترقة بنار الهجير صيفا حيث لا مطر ولا عش، وإنما رمال تسفوها الرياح وإضاب وسهول تمتد وتغرق في السراء. صحراء نجد المرتعدة شتاء بصقيع البرد وهذه الرعود ونفض الوديان على صدر أرض تعطي كل ما لديها إذا منحتها السماء بعض قطراتها. إنها أرض تشح حتى الإجذاب، وأرض تسخو بدون مقياس ولا تحليل، وهكذا هي منحت أبناءها كل ما لديها، حتى الأسى والعذاب، حتى الرحابة والانطلاق، حتى السكون والأمس، وحتى صيحة الكره الذي يموت سريعا وطائعا وغاضبا وهاجما قبل أن يهان أو يسقى. إنها منحت أبناءها بعض ما لديها من العناد والخشوع، وأكثر ما لديها من الحفاظ على العهد حتى ولو طالت السنين، إلى أن تطاول أعمار الرجال والنساء. إنها أعطتهم مدها وجزرها وتعاقب الحصول عليها، حركتهم، هزمتهم، طردتهم، احتضنت حتى مواقع أقدامهم وهياكل عظامهم، ووقفت في وجوه أعدائهم، بل وحاربت معهم وساعدتهم على كل غاز. كانت لهم أهلا حينما تصدمهم أمواج التحدي، وكانت لهم حافزا حينما تسوقهم المقادير. صحراء نجد هي مسرحنا في هذه القصة، وأبناء البادية هم ممثلوها، أناس لا زالوا يعيشون في جو هو أقرب إلى الفطرة والبراء والمواجهة المباشرة التي بدأت تفقد إن لم تكن فقدت في أكثر الميادين بين الناس في علاقتهم مع بعضهم البعض. إنهم بدوا يتطلعون إلى الشمس أينما وجهت، ينامون الليل وعيونهم تعد النجوم وتغزل الأحلام عليها. شيمة بنت فاضل فتاة من عيلة القوم، شهر أبوها بالكرم وحسن الطباع حتى أنه تبوأ في قبيلته مركز السيادة، وكانت الفتاة على قسط كبير من الجمال حتى أنها كانت محسودة من بين بنات القبيلة، غير أن الجميع يعرفون عنها عفتها وطيب مسلكها، وكثيرا ما قيل عنها أنها تحمل اسمها عن جدارة. وفي الجانب الآخر من الصورة كان هناك فتى اسمه وافي ابن العراق، يقطن مع قبيلته ويتجاور مع قبيلة شيمة، وبحكم التقارب ومواجهة المصاعب والأفراح معا ارتبطت القبيلتان بما يشبه الحلم. وسمع وافي عن شيمة هذه وأخذ يتردد على منزل والدها فاضل ولمحها مرات عديدة، فملكت عليه مشاعره وأخذت تلعب به التصورات العديدة، وكثيرا ما جلس يحدث نفسه عنها بل ويناديها. وفي يوم فاجأ أمه بسؤاله عن شيمة وكيف تراه، ففوجئت الأم بما سمعت، إذ أنها لم تعهد من وافي سرعة التأثر بالأشياء، كما أنه عزوف عن متابعة أخبار النساء. فتبسمت الأم بل وأخذت تضحك بصوت مرتفع، ثم نادت على العراق والد وافي وقالت له: تعال وأسرع اسمع ابنك ماذا يقول. فأطل الوالد من وراء البيت فرأى ابنه مرتبك وزائغ العينين، فصح به: ماذا هناك يا وافي؟ لماذا أمك تضحك؟ فازداد ارتباك وافي وخرج مسرعا من البيت، فاعترضه والده وأمسك به وأعاده مرة أخرى إلى أمه التي لا زالت تغالب ضحكاتها. فنهرها زوجها به وطلب منها أن تخبره بكل ما حصل، فاستجمع وافي قواه وقال له: لقد سألتها عن شيمة. قال الوالد: ومن شيمة هذه؟ أجاب: ابنة فاضل. وماذا بها؟ قال وافي: إنني أسأل مجرد سؤال، فهل في ذلك من شيء؟ قال الوالد: أبدا، ولكن لماذا أمك تضحك؟ ويستدير نحو الأم ويقول الوالد: لماذا أنت تضحكين؟ هل تضحكين على شيمة؟ فتجيب الأم: معاذ الله، ولكن وافي فاجأني بسؤاله الذي لم أتوقعه. قال وافي: أنا المخطئ، ولو كنت أعرف ذلك لما سألت والدتي. قال الوالد: يا لك من متسرع يا وافي، إنني لم أعهد فيك هذا التسرع. أجاب وافي: هل أنا متسرع لأنني سألت عن شيمة؟ قال الوالد: بل متسرع لأنك أخطأت نفسك، إن شيمة يا بني تستحق من يسأل عنها، إنها زهرة البنات وخلاصة الحسن ومضرب الأمثال في أخلاقها، ولست أول من يسأل عنها ويعجب بها. ويسرح وافي بعيدا مع خياله، تاركا أباه يتكلم بدون أن يسمع منه كلمة واحدة. إنهم يسألون عنها بل ويعجبون بها كذلك، ومن هم هؤلاء وكيف يجرؤون على ذلك؟ إنها لي ويجب أن أظل لي وحدي ولن أمكن أحدا حتى من التذكير فيها. يا لهؤلاء الأوباش، لن أمكنهم، نعم لن أمكنهم. ويشد على أسنانه ويستعيد تمالكه على نفسه من هزة يد والده القوية على كتفه. قال الوالد: إلى أين ذهبت؟ قال: إنني معكم ولكنني متعب، أرجوكم أريد أن أنصرف. ويحاول الوالد منعه، غير أن أمه تطلب من والده أن يتركه وشأنه، فهذا أفضل له. ويخرج وافي وهو يعب من الهوى حتى أن صدره يكاد أن يتفجر، ويذهب إلى حيث أصحابه يتسامرون، فعله يجد هنا ما ينسيه همه وينسيه هذا العناء الوافد الجديد ولو بعضا من الوقت. ويعود إلى منزله متأخرا ويحاول النوم، غير أن النوم أبعد عنه من تلك النجيمات التي يراها ضاحكة مترنحة بدون معنى، ويتقلب في فراشه، ثم ينهض ويسير وحده بين المنازل، ثم يعود مرة أخرى وهو لا يعلم ولا يدري كيف ولا ماذا يعمل. إن هناك نوازع كثيرة تتكالف، وفي نهاية المطاف يعقد العزم على ملاقاتها وجها لوجه. ربما كانت هذه الطريقة الصعبة هي أقصر الطرق، وحينما توصل إلى هذه النتيجة غفت أجفانه قليلا، غير أنه لم يلبث إلا مدة قصيرة حتى هب واقفا ملتفتا، فإذا بوالده يتوضأ، فغسل وجهه وأوقد النار وتوضأ، وذهب مع والده إلى حيث جماعة يصلون. وبعد أن أبدى أرضه أسرج فرسه وتناول بضعة فناجين من القهوة، وذهب إلى المكان الذي وصف له بأن شيمة ترعى إبلها فيه. كانت حوافر الجواد من تحته تنهب، وكانت دقات قلبه تسابق الجواد بل وتتعدى، ومعي إلا فترة من الوقت لا يعلم إن كانت طويلة أم قصيرة حتى وصل إلى المكان، وهناك شاهد الإبل منتشرة وكأنها مجموعة من سجارة المرء الناصعة، ولمح شيمة تخطر بثوبها الأسود وحزامها الأحمر وحيدة تغني بالأبيات التالية وكأنها ملاك هبط لثوبه من الفردوس السماوي: شوف الزهر يعجبني وابل الحياة يرضيني، وذهب بالغرب ضحكت وشوف الزهر يبتيني، قلبي يحب الطيب مثل تشوف عيني. فأمسك بفرسه الذي راح يقوم، ثم أخذ يمشي رويدا رويدا حتى اقترب من شيمة، ثم توقف وسلم عليها ونظرت إليه متعجبة من هذا الذي لم يسمح لنفسه حتى من الهبوب من على صهوة جواد، وقالت في نفسها: يا له من فتى متكبر مغرور. وفاجأ هوافي: هل أنت شيمة ابنة فاضل؟ قالت: ولماذا تسألني؟ قال: اعذريني من سؤالي إذا كان غير لك، أوليس في موقعك؟ ولكنه مجرد سؤال وعليك أن تجيبين عنه أو ترفضينه. قالت: ولنفرض أنني شيمة، فماذا تريد بها؟ فتنهد وافي بصمت وجاوبها: يا زين، أنا جيتك على فرق قبة طويلة السمحان زينة جادي، وداعي الهوى من يمك اليوم هبة، واجتاحي المملوح بسرة فؤادي، أنا العلم الخير منك تنبأ، اخرج لنا بالله هرج الوجابي، جيتك وانا على كل هلك تغبى، جيتك وحاديني من الود حادي، من كل خلق الله لك القلب حبه، ومن شانكم يا زين تعبت جوادي، وخليتها بالكود يمك تخبى، تاق الوعر هو السهل بالايادي. وانساقت شيمه مع ابلها دون ان ترد على وافي الذي لكز جواده واخذ يصدد به دون وجهة معينة. رجعت شيمة إلى منازل قومها بعد أن توارى قرص الشمس وادهم المساء، وليس لها من تفكير سوى هذا الفارس الذي اقتحم عليها سكينتها وجنبلها صريعة الهوى قبل أن تجرب الحياة. ومر عليها ذلك اليوم ولم تذهب إلى المرعى رغم إلحاح والدها، فقد كانت تعيش كالحالمة التي لا تعرف كيف تتصرف بنفسها. وفي صباح اليوم الآخر استعادت طبيعتها محاولة نبض كل ما علق بنفسها من طوارئ، وأخذت تتصرف وكأن الأمر طبيعي أو أنه لا يعني. وبدلا من أن تذهب إلى مرعاها بالأمس الأول توجهت إلى منطقة أخرى، ورغم ذلك ورغم أنها لم تمكث إلا مدة قصيرة شاهدت جوادا يهبط من تلة مواجهة، فعرفت من شكله أنه لذلك الفتى الذي فاجأها قبل يومين، فحاولت أن تصد وأن تبتعد غير أن الجواد لحق بها وسار بمحاذاتها، فتمحلت حينما رأت وافي يهبط من على ظهر جواده ويطلقه ليرعى في العشب الكثير. سلم عليها وافي فردت عليه السلام باغتضاب، ثم سألت: بالله عليك ماذا تريد مني وأنت تطاردني من مكان إلى مكان؟ ما هو مقصدك؟ إنني أرجو أن تتركني بحالي، ألست ممن تستهويهم حلاوة الكلمات؟ قال وافي: ليس لي مقصد سيء يا شيخ، ولك أن تعرفي أنني لم أبحث ولا سألت ولا أعجبت بفتاة بقدر ما أعجبت بك، لأنني تصورت وأتمنى أن يكون تصوري صحيحا أنك المثل المتألق الذي أموت وأحيا في سبيله. قالت شيمة: لأول مرة أنا أسمع مثل هذا الكلام العجيب من إنسان أكثر عجبا. يا أخي إنني لم أرك من قبل ولا سبق لنا أن تعرفنا، فكيف يكون هذا التأثر الذي يصل إلى حد الإعجاب؟ عليك أن تزن كلماتك، فربما كنت واهما أو غلطانا تصورتني فتاة أخرى. قال وافي: قبل أمس جيت أطلب ذلك وصبيت، وش فيك للقلب المعذب تغير؟ عز الله إني بالمودة تماديت، ومن سدتك يا زين قلبي مريض. ووقف جاء لي مرض حجة البيت، أبيك ترحمني وعندي تريضي، شف عبرتي يا زين عذبك تلاقيت، شف دمعة من فوق عيني تفيضي، لولاك ما تعبت نفسي ولا جيت، غثني بفضل رضاك وارحم جبيني، شف حسرتي شف لوعتي والتناهيت، ومن شان حبك جيتي وتعريتي. وتأثرت شيمة مما سمعت، وأخذت ترفع بصرها نحو وجه وافي الذي بان عليه التأثر، فابتسم لها وبادلته الابتسام بحياء وترنم، فأشار لها بيده مودعة، فرفعت يدها وكأنها تبارك العهد الجديد. والتقى الاثنان في صباح اليوم الباكر وكأنهما على موعد محدد، تحفه الثقة من كل جانب ويواكبه الصدق أينما توجه. وبدون أن يسلم قال لها وافي: يا بنت نجيس على الرجل حافي، مع دفرة يضيع فيها الدليل، بالله يرعى التمام الهافي، نبيل يسمت سياع نود الجميلة. فتحيرت شيمة من هذا السؤال، لأنها تجزم أنه يعرفها جيدا، ولولا ذلك لما تابعها وأصر عليها، غير أنها تكهنت بأنه يداعبها ليزداد تأكده بأنها قد اطمأنت إليه. فردت عليه بصوتها العذب المنخفض: أنا الذي ستري مع الناس ضعفي، ولا شفت حي وافي من تجيله، الاسم شيمة، والشرف لي الحافي، وأبوي فاضل له مقام وقبيلة. وهنا كان لزاما على وافي أن يعرفها باسمه من باب اللياقة، وأيضا لكي يظهر لها حسن مقاصده: يا بنتنا العراف والاسم وافي، وأنت ولا نمشي بدرب الفضيلة، على ثمان الله والرب كافي، ولا خاب عبد صار ربك كفيلة. فازدادت اطمئنانا، وبدأ ذلك واضحا على وجهها الذي كسته حمرة الخجل، فبادرته وهي تبتسم: أنا بقلبي للفضيلة ملاذي وراعي الوفاء، حد علينا نجيله، حييت يا وافي بعد كل وافي، حييت يا راعي العلوم الجميلة. فصمت وافي قليلا ونظر إليها، فإذا هي تتلفت شمالا ويمينا، فعرف أنها قد همت بالمسير، خصوصا وأن الشمس قد قاربت المغرب، فساقت نياقها وحذرت بهن عبر شعيب ممتلئ بالشجيرات اليابسة، وأخذ يراقبها حتى غابت عن ناظريه، ولم يعرف أمكت ساعة أم دقيقة أم سنة. فقتل عامدا إلى مضارب قوم يطوي الليل البثيث، ويحمل هو في صدره ألف ليل وليل. واقترب من منزلهم فاستقبله كلبهم بالتمسح حول ركبتيه التي ما عادت ركبتيه من شدة التعب والعياء، فرفع طرف الرواق وذلت إلى داخل البيت، وكان الجميع نيعاً، فحسدهم في قرارة نفسه، ولكنه عاد يتساءل: كيف ينام هؤلاء القوم وشيمة بعيدة عنهم؟ كيف يحل لهم عيشهم وهم لا يرون عينيها؟ كيف يرفعهم الأمان بيدها وهم لا يستأنسون بابتسامتها التي أرخصت عنده كل غرض؟ إنه لا يحسب هؤلاء القوم، ولكنه يرثي لهم ويأسف على حالهم. وفي أثناء تساؤلاته هذه استيقظت والدته واستغربت لوقوفه، وحثته على النوم، فالليل في آخره والنهار يطلب مزيدا من العمل، وقذف بنفسه على الفراش أو على الأرض إنه لا يدري. فكل الأشياء في هذه اللحظة قد تساوت في خاطره، لم يعد المغريات في نظره فارقا أو قيمة. وكيف يكون العافية وسيدة المغريات بعيدة عن ناظريه؟ لله ما أصارك أيها العالم حينما تقفل بابك في وجه الإنسان، ولله ما أكبرك أيها العالم حينما تفتح بابك لإنسان وتشير إليه بيد صارمة: تفضل إنك مطرود، ابحث عن نفسك تجدها، أو ابحث عن حياتك وسط المصائب. إن العالم الطبيعي هو الذي لا يوصل الباب نهائيا ولا يفتح الباب نهائيا، وكأنه يقذف بأبنائه في جوف الغربة والضياع. ولكن العالم الطبيعي هو الذي يترك الباب مردودا، وعلى الإنسان أن يفتحه إذا ما أراد أن يفاك ترى. كم في هذه الدنيا من إنسان يقف خلف الباب عاجزا عن الخروج، وكم من إنسان خارج الباب عاجزا عن الدخول والعودة. ولأول مرة في حياته يشعر بالخوف الحقيقي. حقا إنه حينما كان صغيرا كان يخاف من الوحي أو من الأشباح التي كثيرا ما سمع حكاياتهم من عجائز القبيلة اللواتي يحلونهن الحديث عنها. كلما حل خطب بأحد أو صارت إشاعة غامضة عن رؤية خارقة لا يستطيع أحد تفسيرها، ولكنه الآن يرتجف وبدأ يتعجب من هذا العرق الذي يتصبب من جسده وهو في هذا الجو القارس. هل هي الحمى التي يتحدثون عنها؟ ولكنني صحيح، إنني لا أطلب لحافا ولا زادا ولا شرابا ولا دواء، إنني أطلبها هي وحدها فقط. فهل هذا كثير؟ ما أكثر الهواجس وما أسهلها على القلب العاشق. إنها تغزوه مثلما تغزو لحاف النهار قلول الظلام في أول السحر. وعاوده الخوف مرة أخرى، بل وتركز في حنايا صدره في شرايين قلبه. إنه لا يخاف على نفسه بقدر ما يخاف عليها. لولاها لما حسب لهذه الدنيا حسابا. فكم من المخاطر والتحديات خاضها بدون أن يرف في عينيه رمش أو يلين على جبهه سائل. إنه كفيل لمن يقابله وجها لوجه، ولكنه كيف يتحرك وألف وجه من المحتمل أن ترمقه في الظلام. يا إلهي، إنني أحبها وحبي لها خالد وأكيد بقدر ما تكون هذه النجوم وهذه السماء. فهل أفرط فيها؟ وهل يملك الإنسان أن يفرط في نفسه إلا يائسا أو مجنونا؟ وأنا لست بيائس لأنني مؤمن، ولست بمجنون لأنني عاشق، وعاشق الحسن لا يفرط في أي شيء جميل. فكيف أفرط بمن كان الجمال مقرا في كيانه؟ استيقظ الجميع أفرادا على صوت المؤذن يدعوهم للصلاة، واختلطت الأصوات بثغاء الأغنام ورغاء الإبل. فتسلل من مكانه إلى حيث أباه قد أوقد النار، فشعر بصهد النار يسري في عروقه يحرقها أكثر وأكثر، وتناول المعاليل يحمس القهوة ويزيدها هيلا ومسمارا ليفتوي بمرارتها وليروض نفسه على الشجر. وازداد القادمون وتكاثروا، واتسعت حلقة الرجال حول الموقع، وأخذوا يتجاذبون أطراف الحديث، وكله يدور حول أفضل المراعي وأسهل الأراضي وأخضر المطر والسحاب. وكان وافي معهم بجسده غير أن روحه بعيدة إلى حيث لا يعلمون. وفجأة انسل من عندهم كمن تذكر شيء، وأخذ يتمتم بينه وبين نفسه، وقصد إلى بيت ليس ببعيد عنهم حيث يقطن صديقه ماضي، وسأل عنه فلم يجد، وقفل عائدا غير أنه لمح مرضي متجها بإبله صوب المراعي، فناده بالصوت وتوجه نحوه وبدون أن يسلم عليه بادره قائلا: إن شفت يا مرضي عنود من المها لها القلب من بين المعاليد طاير، غزال سندني باغتزال وجادني نهب عقلي الوافي وظليت حائر، وحرمت صيد الريم من شان صار، ولني بيا مرضي للأروام زاير على شان مسلوب الحشا كامل لها، وانا من يا مرضي بي الحب جاير، انا من بلد البدو ما رمت غيرها، عليها قوادي بين جنحان طاير، انا اشكي عليك الحب والحب جادني، تجرعت كأس الحب والقلب فاير. ويفاجئ مرضي بما سمع من صديق، فهو يسمع عن شيمة قصيدتها أصبح مشهورا بين القبائل، غير أنه يعرف ما يختلفها من ظروف تجعل الاقتراب منها صعبا إن لم يكن مستحيلا. ويتأسى لحال صاحبه، غير أن على الصاحب أن يكون صادقا مع رفيقه حتى ولو كان رأيه جارحا. فالتمنيات شيء والواقع شيء آخر. ويشير مرضي له بيده ويقول: أبا هاك يا وافي أبين لك الخطأ، ترى العشق بسبابة تشوف الحسائر، ترى يدمي بالقروب وينتهي بغبن تجرع فيه مر العبائر، تعرض لك الأبجاد من دون عشقك وتصبح من الفرجة غليل الضماي، العشق يا وافي يسدد لك الشقاء وتدور بتوسط الغرام الدوائر، تبطل ومدخال على القلب هين وتكبر المظهر النهار عليك الصغائر ترقد ترى شكوات منها في كسرة ضلوعي ولبثة الضلوع الجبائي ويصاب وافي بصدمة بالغة فها هو صديقه الذي يرسل إليه ويطلب منه العزاء يراه ينهاه ويحذره فهل بعد هذا من عزاء ولكن إنه لا يطلب عزاء لأنه ليس ضعيفا ولكنه يطلب فهما لأنه محتاج والحاجة تكون نقيضة للضعف خصوصا حينما تكون صادرة عزاء فمن أين له بمن يكرسون غرام ويباركون مشاعره المنطلقة نحو آفاق بعيدة في سموها وصفائها ومثلما بدأ قتل عائدا بدون أن يسلم أو يودع صاحبه وتمنطق بسلاحه وساق ابنه نحو مكان لا يعرف أهو الذي يريده أم المكان هو الذي يدعوه وفي نفس المكان استرجع النظر مرة ومرتين غير أنه لم يشاهد أحدا ودار حول نفسه وحول المكان ودار في الأرض ودار في الشمس ودار الزمان والوقت وانتصف النهار وزال النهار وشيم كأنها غائبة عن الوجود وأنشد يقول جيت النسان اللي به الزين وفيه صاف الجبين وسيدتها العاف الأرجار جيته وهليت العباير والنيل وجفت به والدمع ينطر سكار وصيف على الصوت عقب التناهيت وبديت أدوج فيه هرش غجرار ولا لقيت إلا الجوازي مصانيت وتركتهن من شان وضاح لمياء وعويت من جور العنا ثم والنيل ولجلت صداها بين شعبان وهضاب على الحبيب اللي نشوف التشافيت اللي نسابه شعر عارمي شاب وفي مكان آخر من العالم القصيم كانت هناك بيوت متنافرة استمدت لونها مع تكرار الليالي وطولها وكانت النيران مشتعلة جمرات تكوي صدر الأرض التي قتلت أبناءها بالحب وأحيتهم بالأمان وصبانين ورائحة الخزامة والسفر البعيد نحو ربيع يتجدد فأين منهم الربيع وهذه الأرض لا تنبت غير الشوك في قلب شيمة التي قالت من غاب وافي كل شيء مع الغار والروح من بين الضمائر سلبها وانسان شفت السل والنوم يطار وفرحات قلبي صاحبه سببها للعين في بعده عن النوم حراب وقربه دوا عيني وبعده غضبها قلبي يحبه لون حيا ملجنان تفداه روحي لو حبيبي نهبها وهل يستطيع وافي أن ينهب روح شيمة هذا ما تتمناه هي ولكن هل يروي العطشان كثر التمني وتنهض شيمة من مكانها وتلتفت وإذا بأمها من خلفها ترمقها بعيون تزيد حبا وشفقة وتساؤل وتنكس رأسها وتهم بالانصراف غير أن أمها تستوقفها وتسألها أشوفت يا بنتي تروحي للفلا وتجيني يا شيمة من البرشاح علامة وما بتخبريني بماجرة وأنا من عنات اليوم يا بنت تعب فقالت أنا روح ودله مع الريم خاطر ألعب كما جما مع الريم لاعب وشم الهوى في نجد واقطف من الزهر ولا مشت رجلي على كل العائلة فقالت الأم أنا أسمع كلام الناس يا بنت فاضل يقولون لي نفس من الحب دائبة يقولون شيمة حب وافي صطابها ويقولوا لي حبك على القلب صايد فقالت نعم حب وافي صاب قلبي ومهجتي زرع في خطيات الضمائر عشايده زرعنا الفضيلة والوفا صار ظلها مشينا بها والنفس يما صايدة فقالت الأم أنا خاف يا بنتي تغضب قرايب وتذوقين من بعد النعيم بحيل ويقولوا بنت العم شيمة بحجرنا ولياذا رواتي يصير خصيم فقالت شيمة ما بدني عمي ولا أريد سلمهم أنا أريد ممدوح الخصال الكريم أحب من العراف وحب قربه ولا أريد سواه من العباد نديم فقالت الأم بالناس ما تدرين عن سر غيبها وبولاد عمت ما يعد حليم أنا خاف من غدر الليالي يخيطبك وبالجرم مجرى منك يسيرين فقالت شيمة أنا أعوذ بالرحمن من كل حاسد إله على كل العباد عظيم ولا خاف من يزدن ذراه يلتجي بحمال عن غضبات كل ذميم وفي صباح يوم ذلك التقيا جميعا فبدأ خشيمة يا وافي العراف صديت عنا وانا عليك دموع عيني تجارنا يا ما سهر طرفي ويا ما تمنى والقلب ثابت وامري عدو ما ونا فرد عليها وافي بما يشبه النواح عليك يا شيمة دموعي جرنا وعويت لين الظواري عتعاون عويت وسحمان الظواري عونا وعلى ونين القلب جن اتعادنا وبعد هذا الرد السريع هدأت شيمة قليلا وغيرت من ملامها بالشجن والبوح الصادق ما جور يا وافي علك تهنى قلبي ضحك لك قبل ما يضحك السن ليتك قريب الدار وابوك منا وليتك ولد عمي وزورك بلا من فأسقط هذا الكلام في يد وافي حيث انها ضربت على وتر حساس ففي عادات القبائل في نجد ان الفتاة اذا قبلها ابناء ضموها فهم مفضلون على غيرهم في الاقتران بالفتاة وإذا أتى غريب يخطب الفتاة فإن أبوها يأخذ أول موافقة أبناء عمها فإذا وافقوا زوجها وإذا اعترض أحدهم طريق هذه الصفة فإن الفتاة تظل معلقة إلى أن ترضخ أو يغبط أو تموت. وكان صعبا على وافي أن يرد بهذه السرعة على هذه النقطة التي فوجئ بها، فقال يتغزل بفتاته: يا أم ريحان على الما تتن، ريح الهباية بلمه يدفن، علي القلب بالضمائر معنا، وسهوم نجلك صوبني ولقصن. وبعد أيام من لقائهما السابق يشاهدها فيقترب منها وهو أكثر جرأة وإئنان ولهفة: سلام يا رافع تقدم بياتي، سلام يلعلك الروح بالروح، يا بن فاضل يمة القلب شاحي، يكفخ كثيف الطير وانطالع اللوح. فردت عليه: حييت يا وقتي صباح رواحي، عيني تراعي فيك والقلب مفتوح، غراك في وسط المعاني جاحي، وزودت قلبي يمن الأجوال مفتوح. ولعبت الوساوس في صدر وافي وأراد أن يختبرها ويعرف مداها، فبادرها متغزلا وهو يرمي إلى بعض المقاصد: نهبت قلبي يا ربي البياحي، عساي منك ألقى محبه مصلوح، يا شيمتي يا سيد كل الملاحي، أنا على الغر المعاسي مشفوح. فامتقع لون شيمة وعز عليها أن تسمع مثل هذا الكلام من الإنسان الذي تصورته كاملا من الصغائر، فتراجعت من وراء قليلا ثم خطبته: إنسان أنت العراف الهرج صاحي، خلي الهوى من بيننا عرض ومزوح، وانسان لك من رذيلهم شاحي، أبعد ورح عني ولا عنك ضروح. افترق وفي نفس شيمة بعض الأثر مما سمعت، وشد أهلها الرحال وانتقلوا من ديار إلى ديار إلى ديار. وصورة وافي لا تفارق مخيلة شيمة، وكثيرا ما تغنت به على البعد، وسهرت الليالي ترقب السماء وتدعو أن يعجل الله باللقاء، وكان الله لطيفا وكريما. وشاءت الأقدار أن يجتمع، ولكن بعد عام كامل مر وكأنه دهر طويل. ولم تصدق شيمة عليها حينما رأت فتاها وافي، وتصورت أنه على البعد قد سلاها، فبادرت قائلة: نسيت يا وافي هوانا من العام، ونسيت معنى هجتك عقب تسليم، راعي الشرف ما هو على الأرض عزام، يخاف الحجيب ثوب مثاليم. وكان كلامها يحمل من بين طياته رغم الشوق والحب حسابا رقيقا، فهي لم تنس كلامه الذي قاله لها في آخر لقاء لهما في العام الماضي، فنكس رأسه قليلا وعرف أن محبوبته عالية المقام وصادقة حينما تتكلم، فرمقها بعين حزينة وقال: عليك يا شيمة غدا قلبي أجسام، حبت في كل القلب وجها من جاهين، وعلى فروض الصيف عذبت الأقدام، فلقى مثل حرياس واركب مع الريم. فهدأت شيمة قليلا واسترسلت: ولا بحبك صابني ويف وهيام، وانا صغيرة ما يرهاني مداخين، عليك قلبي بدل المشي درهام، وارجى طويل الحيد واشرب مع الغيم. فارتاح وافي وعرف أن رفيقته قد صفحت عنه، وفهمت أن مقصده كان نبيلا، وأنه لا يضمر إلا الوفاء والحب الطاهر الذي لا يبقى له شك. فاقترب منها قليلا وقال: يا زين يا سيد المهاب بدر الأظلام، وافي عليك من العنا يشتهي الضيم، قلتا من طول الليالي والأيام، الله على حبة ثمان المناظيم. فتضحك شيمة وتنطلق هاربة، وتصيح له على لقاء في اليوم التالي: إذا إلى غد، وغدا لناظره مثل ما يقولون قريب. خفف من غلوائك يا وافي، أنت تطلب وطلبك صعب، ولا أمل لك إلا بأن تقف على قدميك جيدا ولا تحمي رأسك للعاصفة. تنهد وافي بعد هذا الحوار الذاتي، فالتقط غصن شجرة يابس وأخذ يعبث به، وكأنه يخطط لمستقبله الذي لا يختلف كثيرا عن تلك الخطوط المتعرجة والمتقاطعة التي رسمها على الأرض بدون شعور منه ولا تحليل. وكما لبغ فؤاده قذف بالغصن بعيدا وأخذ يقفز ويضحك. إذا كان العالم يقف في وجهه، لماذا لا تجير له وجهك أنت؟ ويشعر بسرور غامر يتملك نفسه حينما وصل إلى هذه النتيجة السريعة السهلة. ولكن إلى أين تمضي؟ نعم، إلى أين تمضي؟ أليس في هذا الكون من عالم آخر؟ قطعا هناك عوالم كثيرة، ولكن المأساة تكمن في أن شيمة واحدة. لماذا أنت واحدة يا شيمة؟ وفوجئ بهذا السؤال يخطر على ذهنه، فاستسخط نفسه ولكنه أرد. وإذا لماذا أرى صورة شيمة مرسومة على وجه الربع وعلى صفحات الخبار وعلى كرسي الشمس في يوم المغربين وعلى كل الأشياء الرائعة والجميلة؟ لماذا تبدو لي في منامي ويقظتي، ولكن ماذا تستفيد من هذه الافتراضات؟ وإلى أين تقود؟ إنك كأنك تسير بين رمال متحركة، إذا لم تكن محترسا وواعيا ابتلعتك الرمال. ورجع عائدا إلى أهله ويده خالية الفاض من الصيد، والرصاص في حزامه لم تنقص منه واحد، وعلى محياه ترتسم علامات الرضا على أي حال. فلا زال في وقت متسع، قالها وهز رأسه مبتسما، وواجه أول ما واجه صديقه مرضي الذي أخذ يسأله عن أخباره وأحواله، ووافي يصده برفق. ولكن مرضي فمات في سؤاله فانفجر وافي في وجه مرضي صالحا. وماذا تريد مني بعد أن قدمت لي أعظم النصائح؟ هل تريد أن أقول سمعا وطاعة يا مولاي؟ أنت تنصحني وأنا أسمع وأنفذ؟ إنك واهم يا مرضي، وفي أحسن الأحوال أنت جاهل بأنك لم تجرب الحب يوما، وإذا جربته فأنت لم تحترق بنيرانه. إننا حينما نحب فإننا نقدم أنفسنا ضحايا لمن نحبهم، ولمن نتوسم في كيانهم رجعا لآمالنا التي بنيناها بدموعنا ودمائنا في كل يوم وساعة. فكيف إذا كانت من أحبها هي شيمة التي تحمل في جوانحها أشرف الخصال وأروعها؟ نصائحك لا تنقذني ولن تنقذني، وإنما تزيدني هما في وقت أحتاج فيه إلى الفرح. وكان مرضي صامتا متهذب الأوزاج، يقلب بصره في كل شيء إلا وجه ربي، وكأنه خجلان أو خائف من مواجهته، وتمتم بكلمات تحمل الأسف ولا تعترف بالخطأ. وبدأ صوته يعلو: إنك يا ربي ابتعدت عنا نحن أصدقائك، فلم نعد نراك إلا قليلا، والناس بدأوا كلهم يتحدثون عن سلوكك الجديد هذا، وأنت لا تعرف أنني لا أرضى عليك كلام، وكثيرا ما دافعت عنك وكدت أشتبك بالأيدي مع كل من ينتقدك. إنك تحمل من المزايا والسيط أكثر مما نحن، حتى الصيد الذي كنت تأتي في كل يوم محملا به أصبحت تأخذه عذرا في رواحك ومجيئك، حتى أن الجميع باتوا مستغربين كلما عدت ويداك تصفقان الريح. أنا لا ألومك على حبك، فكل الناس يحبون، أو قل أكثر الناس يحبون، ولكن أكثرهم أيضا يفكرون. علينا أن نفرق في حياتنا بين ساعة العقل وساعة القلب. إنك جعلت من القلب في منطقك كل شيء، وأصبحت متهما بين الناس بسوء التصرف، ولن تجني بعد ذلك إلا الندم. وكان وافي طوال هذه المدة مشدود الأعصاب، وكأنه على حافة التشنج الكامل، فقاطع صديقه وهو يشد على مخارج أطفاله: اسمع اسمع، كلماتك لن تقتلني، وإن كنت أعرف أنها مخلصة، كلماتك لن أقبلها ولن ألومك عليها. إنني لا أقبل المستحيل، كما أنني لا أقبل بالواقع. قد تقول لي عليك بالممكن، ولكن على أي أساس أنت تساومني؟ هنا يكون السؤال، وعليه يكون الجواب محددا وقاطعا في حد السيف. وإذا لم يكن كذلك سقطت في نفس الواقع المال. هل تفهم؟ لن أرضى على نفسي ذلك. قالها وهو يخطو إلى الأمام تاركا صديقه مجهول. وفي نفس المكان وقبل الموعد المحدد يصل وافي بقامته المديدة وعيونه الزلغة وخطواته الواسعة السريعة، وكأنه يسابق الطريق. ثم توقف. هنا جلسنا، هنا تكلمنا، هنا تبسمت والتفتت حول نفسها، هنا دار بالعالم بدون أن أسقط. إذن هنا نهاية الطريق. وجلس على الأرض ثم تمدد وكأنه متمدد على كرسي سليمان، ومر من الوقت قليل فوقف مرة ثانية ونظر إلى ظله: يا إلهي إنها لم تأتي بعد. إذن لازل الطريق مستمرا ولم يتوقف. وهل يتوقف الطريق اليوم أو غدا أو بعد عام؟ هل أنا الطريق أم أنا خطوات عن الطريق؟ ولكن كيف أخطو نفسي ونفسي تخطو إلى شيمة؟ ما هذا التفكير يا وافي؟ إنك تخرب. دع المقادير تجري حيث شاء، واغتنم من حياتك ساعة بجانب شيمة. وتحرك من جديد وارتقى سلا قريبا وأخذ يحدق بالأفق، فلم يرى غير قطعان من الظباء ترعى وتتلاءم. فخطرت في باله فكرة: لماذا لا يزيد هنا رجما يخلد ولو إلى حين لقاءه بشيء؟ وفعلا بدأ يلتقط الحجارة ويكومها وينسقها حتى بنى رجما طويلا يشاهده القادم من مسافة بعيدة، ثم جلس تحت رجمه يستظل بظلاله. وفجأة سمع وقع حصاة تسقط بجانب، ثم أعقبها ثانية، فوقف متلفتا وإذا بشيمة تضحك وتخاطبه: أبعد عنا يا بعدك المخلوق، وابطيت عندي صار شوخ تشفاك، علي قلبي من محاني مشيوب ما غير تحت بالمخالي شاده. فتراجع وافي للخلف قليلا وقال: لو رحت قلبي عندك اليوم ما سود، يا زين عندك مبهمات الحلال، ما شاقني غيرك مع الناس محشوب، وقلبي لغيرك ما يعرف الصداع. فهبطت شيمة من التلة وهي تقفز ووافي من خلفها، وكأن الدنيا لا تسعه، وأجابت: القلب يا وافي من الحب مرهوب، وجسمي نحل، والقلب غاد محرابه، امت واستعجال قبري عن الضوء، وحط النفل هو الخزامة الرابع. فجفل وافي بكلماتها الأخيرة وتمنى لو أن الأرض انشقت وابتلعت ولا يسمع هذا الكلام العجيب. فقال لها وكأنه يتوسل: يا زين شفت جذعي من الموج مدفوع، وخذ قلبي يا عشيري فراده، أفديك نبض الروح يا عز مخلوق، يا من قادم السباني مفاد فتكاد شيمة أن تبكي من فرط التأثر وترجو من وفي أمين كفر فالصمت في بعض الأحيان أبلغ دلالة من أكثر الكلام ويسيران جنبا إلى جنب دون أن يكلم أحدهما الآخر وكانت شيمة تغالب عبراتها ووافي يسبح في بحور لا أول لها ولا آخر ثم يقتربان إلى حيث إبن شيمة فرعى فتسأله إن كان يريد حليما فيهز رأسه إجابا فتتقدم وتحلب له مسوحا فيشرب ثم تشرب هي وتقف له مجموعة من الأزهار وتقدمها له فيأخذها ويضمها إلى صدره ويلتفت لها هامسا يا زين في قلبي تهاوى تجروح هذا بجروح يطبي بالداوي يا زين لفا بين قلبك وروحك سلمت الممنوح ترحم كاو وتبدو علامات التعجب على وجه شيمة فترد عليه يا ربي عزمك كان هذه شبوح وش بك على درب الرذيلة بصاوي وش بك تبي تنفرد كفك سبوح وتبي تعرضني لدرب البلاوي فيتبسم وافي ويستمر في مناجاتها يا ربي رخص لي وبرتع بصوح انسان قلبك مثل قلبي شفاوي يا زين سادتني مراد بصوحك مدري على اية حال ويشنساو فترد عليه ولا زالت علامات الجد بادية على محياها انسان هذه من عجائب مزوح فانا لقربك يا عشيري رجاو وانسان خطيت الرذيل هلوحك ما ظنيتي قلبي على الشينجاو فيتأثر وافي ويلتزم الصمت فتندم شيمة على ما بدر منها فقد أحست أنها قست على وافي أو أنها بالغت في تصوراتها فتجلس على صخرة كبيرة ووافي جالس في مواجهتها فتحوطه بنظراتها وهي تقول دورت وله الوفار الكلي وهليت من جور العنا عبر تلي واليوم شفت اللي على وصل عشفيه أنت الحبيب اللي بشوفه تسلي فيتراجع وافي عن سكوت أهلا عدد من حج أو طاف بالبيت يلي بود صار قلبي وتلي يا غالي عندي القرب الثلاثيت يا من سلب عقلي بزين التغلي فترتاح شيمة لهذا الجواب وتزيده من عندها يا وافي بالقلب ود بالود تليت صرت قلبي يوم محد فطل إن غبت فعل الصوت بسمات ناديت ناديت والحكت النجاة عبر فلي فيجيبها وافي ولا يا ناديت الصوت في الزيت واركض المنه بالهوى مسخرلي أركض وعبرات دموعك ناهيت ورجلي ميقا في الوعب لاستدلي وفي هذه اللحظة كانت الشمس قد سقطت وراء الأفق فاكتست الأرض والسماء في الظلال والإحمرار فوقفت شيمة تودع وافي إلى لقاء آخر في يوم قادم وتسوق شيمة إبلها التي امتلأت بطونها من العشق وحينما اقتربت من منازل أهلها واجهها أخوها الصغير الفراش الذي أخبرها بأن أهلها قلقين عليها لأنها تأخرت في العودة ولم تكن كعادتها فلم ترد عليه شيمة لأن حالتها لم تكن تسمح لها بذلك وأخذ الوالد يساعدها على سوق الإبل لمناخها وتعقيل وحينما اقتربت من البيت وهمت بالدخول فاجأها والدها بسؤالها عن الذي أخرها فقالت له إن المكان الذي ذهبت إليه بعيد واستمرت تخاطب والدها وإذا كنتم تخافون علي فلست في موقف الريبة فأنا أعرف كيف أدافع عن نفسي وليس مثل الإنسان العفيفة من تعرف كيف تحافظ على نفسها فصمت أبوها ولم يرد عليها فدخلت إلى البيت وكانت تعب قد أخذها فألقت بنفسها على البصار فأتت أمها وجلست بجانب رأسها تمسح جبينها وشعرها وكانت تتمتم بدعوات غير مفهومة ثم طلبت من شيمة أن تنهض وتغسل وجهها وتستعيذ بالله وتساعدها على طبخ خروف كان أبوها قد دمعه لضيوف طارئ الحل عليه فأجابت أمها ونهضت وغسلت وجهها وأوقدت النار وأتت بالمواعين والقدور ووقفت بجانب أمها إلى أن جهز العشاء وقدموه لضيوفهم ووجوههم صمخ بالسعادة والقناعة وفي الصباح الباكر فتحت شيمة عينيها على صوت المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة فتمطت في فراشها بكسل ولكنها حين تذكرت وافي قفزت وكأنها غزال شارف ولم يمض من الوقت كثيرا حتى كانت جاهزة أمام قرص الشمس تدعوه وهو يدعوها إلى مغامرة نبيلة وإلى لقاء تحوطه النزاهات من كل جانب إذن إلى حيث تنتهي الأحلام وتصبح حقائق ومتى تنتهي الأحلام ينشئ وهذه الصحراء خزان لا يمر ويفر السرب من القطاع أمام البعاري فترد شيمة لو أن قلبها طائر في هذا السر تهاجر أينما رحل الحبيب. أين مني كلمة أعيش على سمائك أيام عمري؟ أوصيك يا سربي القطع صدر سال إلى غالي بالود عيني تخايل الحسنات خذوناك قلبي وودها وقل له همومي بين الأضلاع جائدة إلى واف العراف بلغ تحيتي وقل له غيري من طراف المخايلة من الوجد دمع العين حرق الوجمتي والوجد دمع العين واضح دلائلة بالله يا سربي القطع لا تخوني أبيك إلى جيته برفق السائلة وتقول الشيمة برى الوجد حاجة ولها دمعة من جوع فرجاك سائلة هو اللي خطف مكنون عبلي وشابني ولحد سواه من المخاليف نائلة أهنيك يا سرب القطع تقطع القضاء بحسنات بلغ نور عيني رسالة وتتشتت الإبن في الروض وعيون شيمة لم تعد عيونها ومثلما فاجأته في اليوم السابق فاجأها ولكن بصوت مني إلى مظنون عيني سلامة اللي بعشق البحر يدفع ذنوبه سلام يا رادع بعشق الخزامة من فيض بذل مرشاة بروب فتمض عليه وكأنها محلقة في جنحان أهلا على المهل وبر الغمامة من لب قلب منك زادت تتوبه يا ما الفقدك نحت نوح الحمامة ويا ما ذرقت الدم واصقر حدوده ويتردد قليلا ثم يقول اما حصل لي منك يا زين لامه فالقلب مني مخطرات لعروبه على النجا يا زين ما بي حرامه متى بكاس الحب ما كن لذوبه فتجيبه اصبر ويلقى الصبر عند الكرامه والبعد يرجى خالق ما يقومه اني يا وافي عيون تنامه وعيني تحارب نومها ما تذوبه فبدت شيمه وكانها تريد ان تغير مجرى الكلام فقالت يا وافي العراف حب خطابي وخليت قلبي يبنى نجواد مرعاه وانت الذي مكن خافي صوابي وفتحت لك بالقلب باب ورا باب فتاثر وافي من كلامها واجابها يا روح روحي يا هناي وعذابي يا غايه عندي لها وزن وحساب وحياه من نشاء صوب الصحابي اللي بقلبي منزلا بين الباب فزادت وشيمه بكيت من حبك وكل درابي ولا عاد حاذر لو عرجك العتاب حبي نظيف ولا يزن استيابي وانت العفيف وغايتي بين الاصحاب فتهددت كلمات وافي بالله يا شيمة توحي جوابي وحياة خلاق النوى رب الأرباب إني مخونس بالمشيب وشبابي إلا يصول السهيل للجدي حراء وأدار وافي ظهره من شدة التعب كان موغلا في إحساسه وكان إحساسه صادقا يا إلهي إذا كنت قد زرعت في قلبي الحب فساعدني على تحمل تبعات إنني أعيش في عالم يأكل بعضه بعضا مثل الأسماك في أعماق البحر إنني لا أريد أن أنتهي قبل أن أجرب لذة الحياة فالحياة جميلة ورائعة لمن يفهمها ويعطيها فوق ما تعطيه صدقا ووفاء وتقديرا إنني أحاول أن أكرس قيما أخذت وأفتقدها بين الناس في زمان أجبر الناس على خوض الانحطاط بجميع أشكال الخلقية المزركشة بثياب النفاق المخالف ويلتفت إليها يا شيمة في نجد وافي تبعها يمشي لها بالوقت عجل ومطواع إمني المراحت مش القلب معها قلبا على زين احتياجين مهراه فترد عليه شيمة أقلوب لرب البرية جمعها وانا عليك القلب شفق ومخراه حبك معالق الضماير شلعها ويهب لي من داعي الحب دعداه ويود وافي لو قبل عينيها فيقول روحي بروحة جور حبة زرعها وسهوم نجلس بالمعاني شراع محل سوات الروح مني طمعها ونبغى للروح للراس بيع فتزداد شيمة بتغليها وسحرها وترد عليه احبال روحي سيف حب قطعها وطيفك اللي ظل على القلب إلا طيفك يزيل من الضماير وجعها وسنه يصول لي زهر كل مرباع ويمضي النهار بطوله وهما لا يشعران به حتى إذا درت ساعة الفراق ودعت شيمة رفيق حياتها وتوجهت إلى الأهل والعشيرة وحينما دخلت بين المنازل في سوق نوقها لمحنها بعض الفتيات من صويحباتها ولا بينها للجلوس معهن غير أنها اعتذرت تواصل في المسير فخاطبت إحدى الفتيات سميناتها قائلة سمعت عني يا بنات راعن يقولون شيمة قلبها الحب شاب فأكدت لها الثانية قائلة يقولون وافي بالمودة الصبالة وهي بميدان المودة تلاعب وقال الثالثة تمكن مكين الحب بينه وبينها ودارها في قلب وافي لاعب فصححت لهن الرابعة وقالت الغدر واخوانك يحولون بينهم وارواحهم تبقى من الغبن تعب ومرت ثلاثة أيام بلياليها، وشيمة تضرب في الفيات على أمل اللقاء بوافي، إلى أن قادها شعورها الخفي إلى تلك السلة التي بنى وافي عليها رجمه، واقتربت من المكان، وعيونها تلمس حجارة الأرض وأعشابها، وكأنها تتمنى لو أنها اندمجت في هذه الأرض التي سار عليها وافي، وأحبها حبه لكل المبادئ والقيم الخالدة، ووقفت بجانب الرجم، وكأنها تقف بجانب حبيبها، وأطلت على الأفق، ثم ارتفعت برأسها مع السماء، وأطبقت أجفانها وخاطبت الرجم، يا رجم وين اللي بناك وشيبك، يا رجم يا ليتك علي تجيب، يا رجم يا ليتك بظلك تظلني إلى وجست من عقب الفراق لهيب، حبيب بناك العام يا رجم وانتحى، منسى لو أن الغراب يشيب، يا رجم ما شفت الوفا كاسبثنا حليف الندى سفر الحجاج نحيب، يا رجم ما شفت الوفا كاسبثنا حليف الندى سفر الحجاج نجيب، يا رجم من فرجا هاجت مدامعي ولا لي سوى من العباد طبيب، يا رجم أنا وياك في مهما الفلا والكل منا بالفياح غريب، يا رجم أنا أحبك علشان صاحبي بعيد وهو وسط الفؤاد قريب، فجدته زاد الهم في وسط ظامبي، أرى اليوم بدري عن سماء يغيب، رعى الله من عينك طلع شوفته سبل بعد روحي والفؤاد غضيب، تمنيت لو الريح تاخذ رسائلي وتروح مني للحبيب لدي، وصمتت قليلا وكأنها شعرت ببعض الراحة، إلا أن هواجسها لا زالت تلعب في خاطرها، وانتابت الظنون وأخذت تفكر في وسيلة تجعلها تطمئن وتعرف أين يكون واتي وماذا جرى له ولماذا يصد عنها كل هذا الصد. وفي رابع يوم وبينما هي متجهة إلى حيث يقطن واتي إذا هي تلمحه على البعد يقطع الفياتي على فرسه الحمراء، فأخذت تلوث له بردائها، وحينما لمحها انطلق يهذب بفرسه صوبها وسلم عليها ونزل من على فرسه فبادرته معاتبه، يا صاحبي عني تنحيت وابطيت وانا من الفرجة تهل عبراك، يا الوافي الكامل على وصفك شفيت والقلب حن وقلت يا عين هاتي. ولم يرد وافي ان يقول لها انه كان مريضا خلال هذه المدة خوفا عليها من الانزعاج، فرد عليها قائلا سألت على الله ما شفت وتمنيت، انا شفت فرضات ترخص حياتي زولت يصور لي الى صبحت ونسيت ويجيب الهاجوس لي في صلاتي. فقالت له شيمة وكأنها تتعلق في رقبتي، من يوم شفتك خز قلبي وهليت ونور فؤادي بالزهر والنباتي، دنياي تضحك بالسعد كل ما جيت وتظلم علي بغيبتك يا غناتي. فجاوبها وافي قائلا حلفت لك بالمأكل ما استهليت ولا نسيت عيون الساحراتي، وان شفت صيد الريم معهن تعنيت مع مهات مثل صورة مهاتي. وجلس قليلا ثم اعتذر لها وافي بأنه سيذهب لأن والده كان قد أرسله للبحث عن جمل لهم كانوا قد فقدوه قبل يومين، وأنه في حال أن يعثر عليه سوف يعود إليها مرة ثانية. فقبلت شيمة عيره هذا فودعه وانطلق على ظهر فرسه وأخذت تشيعه حتى غاب عن ناظريها. وحينما قارب العصر على الانتهاء فإذا بشيمة تسمع وقع حوافر جوابه قادمة من بعيد، فعرفت أنه وافي، فأصبحت من هندامها وعدلت شعرها ووقفت تنتظر فارس أحلامها. وحينما وصل وقفت ترحب به، أهلا عبد المناح ورج بلا صان، أحييت يا غالم ضحكت بسنة، أهلا عدد ما غاب نجم وغابان وترى غلى الغالين ما فيه منه. وجاوبها سريعا وهو لا زال ينهى أعطيت يا شيمة على الود برهان، فرجات نارا وقرب لا مات جنة، وحياة ربا فارضا خمس الأركان، من ساس كود الخيل تنسى لعنة. فرفعت شيمة رأسها نحو السماء، وللذي من ساك لو كان ما كان، ما لي سواك بخلق ربي مظنة، شوفك يسليني برغات الأذهان، وانغبت جر القلب تسعين ونة. فشبك وافي يديه وقال قلبي القلبت بحد يدين وقرام، لو غبت روحي عندكم مستكنة وأرجع ويهداني على الدرب رحمن، والقات يا من قايد الرين سنة. ففسخ وافي العنان من على فرسه ومسح عرقها وأطلقها وسط الحشائش لترعى، ثم اتجه نحو شيمة التي خاطبته وهي تشير إلى ناقتها المفضلة، ما لي من الذكرى سواك نالتي، وريما غدا وسط الديار غريب، ورياض نجد ونبتها عقب سيلها، ولجايلك في سفح كل شعيب. فهز وافي رأسه وهو مؤمن العينين وكأنه يتذكر وقال سقى الله لقيانا أبروضا بهالنفس، سقاه الحياة أحد الفياح عشيب عرارة وشيحة من روائح عطرها، لو شمع الدرس المريض يطيب. فاقتربت شيمة منه قليلا وقالت: تذكر لقانا بين الأرطاب والغضي، ونونت بالرحم النياب عزيز، نرتع بنجد راشدة من ترابها، وعمن حاذر بالسراب نغيب. فهاجت الشجون وافي فزفر قائلا: رعى الله نجد وراع منه يروعها، هواء العلات القلوب طبيب، ونظن يشيمة صوابا بضامري، عصى الكوز بثمان سوات الطبيب. وتذكرت شيمة كيف أن أباها قد غضب عليها قبل الأيام الماضية لأنها تأخرت في العودة، فخشيت أن يحصل ما حصل في السابق، فاستأذنت واغي وانصرفت وهي محملة بشتى صنوف المشاعر المتناقضة. وفي مضارب عشيرة شيمة كان هناك منزل سائل تكتنفه زوابع من الشك والحق، وهذا المنزل هو منزل مغضب عن شيمة. وكان أبناؤه الثلاثة الغادر ومزعل ومجرم مجتمعين يناقشون أمرا هو في رفهم جليلا ويجب أن يتخذوا منه موقفا صارما. فقال لهم الغادر وهو أكبرهم: أنا وحاتي أخواني كلاما معلما به الناس من بين البيوت تشيم، يقولوا شيم أي وافي تعاشدوا ويشوفونهم وسط البلاد جميع، سلب بالهوى والود مكنون عقلا، وعالا مثل هذا يصير شنيع. ويزنجر أخواه غضبا وتحديا لهذا الخبر الذي وقع عليهما وقوع الصاعقة، ويطالبان بالاقتصاص من وافي، غير أن الغادر يهدئ من روعهما قليلا ويشير عليهما بأن يذهبوا جميعا إلى عمهم فاضل ويسألونه عن حقيقة الخبر. فالأب كذلك يقع عليه جزء من المسؤولية حيال بنته ولا بد أن يتحملها، فيوافقان على ذلك. ويتوجهون الثلاثة إلى منزل عمهم فاضل، وحينما وصلوا وجدوا المجلس مكتظا بالضيوف والمعارف، وبعدها سلموا وجلسوا قليلا، طلبوا من عمهم أن يتحدثوا معه على الفراق، فوافق عمهم على ذلك وخرج هو وإياهم قليلا وسألهم عن مقصدهم. فخاطبه الغادر بشدة: يا عمنا جتنا علوم تسينا، يقولون شيمة الوافي مصاحبة، إنسان أهل الناس يا عم صادق، لازم تعاتبها وحنا العاتبة، ومنتها حنا قتلناه بالقلة وبسلاحنا يا عم حنا الخاطبة. ويفاجئ عمهم فاضل بالخبر الصائب، غير أنه يتمالك نفسه ويرد عليهم بنفس الشدة: حاشا ما سمعت القصة انت بتكونها، ولا ظن شيمة دلسة العرض خايف، أنا ظنها أطهر من حمام من مكة، ولا ظن دلس العرض جو الزواج، تمهلوا حتى نحقق ونفتهم، والأمر لله والمجادير غالبة. فيرمق الغادر عمه بنظرة صارمة تحمل معاني كثيرة، ثم يشير إلى أخويه إشارة سريعة فينقلبون عائدين إلى منازله. ويقف فاضل وحده مبغوثا، ثم يجر خطواته إلى منزله، وبدلا من أن يتجه إلى المجلس اتجه إلى الداخل، ويجد شيمة جالسة تصفف شعرها وتأذن، فلمحت والدها وهو داخل، فعرفت من قسمات وجهه أن وراءه أمر، فصمتت ثم نهضت، ووقفت ووالدها يتأملها قليلا ثم يخاطبها: يا بنت قالوا لي بني عمة اليوم هاجن تشي بالعين من جو كودة، قالوا لنا جودة من الود مسلوم، مع وافي العراق صرت طرود، تحذري يا بنت عفه عن اللوم، وتخيري الليل عن سود سود. فيسقط في يد شيمة، غير أنها تلتزم الصمت، فتخنقها العبرات، فتنتحب في صوت مخنوق، فيتركها والدها ويود لو ترك العالم بكامله: حتى أنت يا شيمة تقتلينني ببطء في آخر أيام حياتي. ومر يوم لم تسرح فيه شيمة، وأعقبه آخر ليلتقي العاشقان من جديد، فيقول وافي: أنا الباحث لا نجد الجفن بالكرة، أرى نجوم للمغيب تميل، أفكر بوقت جيدتني حبايلة، عصالي زماني والزمان طويل. فردت عليه شيمة: تقاسمت أنا وياك هجرة وصون، والكل منا من عناء غليل، أنا وانت خلان ولدي تعرضنا، وعلينا إله العالمين وكيل. فجاوبها وافي: زرعنا الوفا والفضل يا جاهل امده، وترى الشيمة العليا عليك دليل، سقيناه بيض الوداد وزهرت نواميل، واضحى بالزهور يميل. فصححت شيمة قائلة: ولكن وطاء الحيف وضحت خمايله، منها خشوف الرافعات تفيد، تقاطع عليه الظلم وسط جنابه، واصبح بعدها في الزهور امحيل. ورغم ذلك رغم ما قالته شيمة عن هذا الواقع الصعب، إلا أنها كعادتها أو جوهرها الأصيل لا تقف عند حد ولا تستسلم للصعوبات، فما بعد كل جفاة إلا خصوبة، وإن الأشياء والأعمال لا تؤخذ ببداياتها أو نهاياتها، وإنما بامتدادها وتأثيرها. فرجعت مرة ثانية تقول: إن جيت العراف تخبر ديارنا، ونغبت عيني أبو الفرجات دامع خيالك لعدني بنومي ويقضتي وذني صوتك يا عز الروح سامع. فانتعش وافي قليلا وقال: إن غبت ما دورت يا زين غيركم، ولا شفت مخلوم به النفس طامع سوى الشيم اللي في القلب ودادنا تصرم لها قلب الوفاء من نجامع. فردت عليه: أنا من هواك القلب لرضاك ينتخي، إن نام والمخلوق ازداد رامع إلى ذكر فرجاك يكفخ بضامري كفيف طير صافي المنح جامع. فجاوبها وافي وهو يتنهى: إذا ابترني البراق يزين حبك، إلى كشف في حندس الليل لامع أحب ضبي الريم من شان عينك، وشاهد سحر عينك صبر في ندامع. ويسترقا وتمر أيام طويلة على فراقهما، فكلام الناس أصبح كثيرا وأكثر الناس لا يرحمون. ووافي يضرب برأسه في المستحيل ويقتل كل النوازع المتطرفة التي تراوده بين الحين والآخر، إنه يريدها والذئاب لا تريدها له، ويشد على بندقيته ثم يرميها جانبا ويرتفع فوق التل، والسماء من فوقه قبة حالكة مزدانة بالنجوم، فيتنهد في فرقة ويقول: أمس نوري لاح واليوم ما ضاح، أظلم سماي ونور دنياي باحي، باح العزاء فاح الحشا والسعد راح، من قلبي المجروح تنزل في جراحي، حرم بقلبي جاح من اللهب فاح، أحرق عروق القلب والدمع الساحي، حتى حمام الدوح من حرق تيناه حام تحسر واصطفق ما استراحي. قال: إن غبت ما دورت يا زين غيركم، ولا شفت مخلوق به النفس طامع سوى الشيم اللي في القلب ودادنا تصرم لها قلب الوفاء من نجامع. فردت عليه: أنا من هواك القلب لرضاك ينتخي، إن نام والمخلوق يزداد رامع إلى ذكر فرجاك يكفخ بوامري كفيف طير صافي المنح جامع. فجاوبها وافي وهو يتنهى: إذا ابترني البراق يزين خدك، إلى كشف في حندس الليل لامع أحب ضبي الريم من شان عينك، وشاهد سحر عينك صبر في مدامع. ويفترقا وتمر أيام طويلة على فراقهما، فكلام الناس أصبح كثيرا وأكثر الناس لا يرحمون. ووافي يضرب برأسه في المستحيل ويقتل كل النوازع المتطرفة التي تراوده بين الحين والآخر، إنه يريدها والذئاب لا تريدها له، ويشد على بندقيته ثم يرميها جانبا ويرتفع فوق التل، والسماء من فوقه قبة حالكة مزدانة بالنجوم، فيتنهد في حرقة ويقول: أمس نوري لاح واليوم ما ضاح، أظلم سماي ونور دنياي باحي، باح العزاء فاح الحشا والسعد راح، من قلبي المجروح تنزل في جراحي، حرق بقلبي جاح من اللهب فاح، أحرق عروق القلب والدمع الساحي، حتى حمام الدوح من حرقة إناه حام تحسر واصطفق ما استراحي، قصيحة لوح بالحجر شاح، لوح الطير حام ونحى وراحي، حسرات حرقات نحا كل الأفراح، حلا وحارا بالحشاء لين فاحي. ويضرب في التين خطرات لا تقوده إلى شيء، حتى إذا ما عيه التعب تكوم في جوف من الأرض وراح في سبات عميق وأحلام تعلو به وتهب. تصور نفسه مع شيمة في عالم يشع بالألوان والضحكات، وكيف أنه يعلم الناس المحبة ويدعوهم لمجاهدة الضغينة في نفوسهم، وكيف أن الناس يقبلون عليه وهم يتدافعون ليصل قلوبهم عن كل ما شابه من أسباب الحقد والمساوئ، ويحسد الجميع ويضربون الأرض بأقدامهم ويحلقون في أرض ليس بها جاذبية، ثم يستفيق على يد تهز كفه وصوت يناديه: لماذا تردونني إلى عالمكم الممتلئ بالنكد؟ ويضع رأسه من على الأرض، فإذا وجهه بوجه صديقه مرضي: ماذا تريد يا مرضي؟ ويجيب مرضي: أين أنت؟ لقد بحثنا عنك طويلا، وماذا تريدون؟ لا نريد منك شيئا سوى أن تكون بخير، إنك لو رأيت حالة أمك لما تأخرت عن منزلكم كل هذا التأخير. وتسرح عيون وافي في طلعة الفجر التي تلوح على بذرة الأفق، وينهض ويسير مع صديقه جنبا إلى جنب، وفجأة يسأل وافي صديقه عن شيمة إذا كان سمع أن أخبرها شيئا، فيرد عليه مرضي: إن الجميع لا يتحدثون إلا عن موقف أبناء عمها. ويقول وافي: يا لهؤلاء المهابيل. يقول مرضي: عليك أن تحسب ألف حساب. من أجل ماذا؟ من أجل نفسك. وشيمة: حاول أن تسلوها، سافر، ابتعد، افعل أي شيء لكي تنجو من هذا الواقع الذي تعيشه. ولا يجيب وافي، فيضيف مرضي: لماذا أنت صامت يا وافي؟ ولماذا لا ترد؟ فيقول وافي: لو رضيت عليك لشتمتك، وأنا لا أريد أن أسيء إليك. فيقول مرضي: أنا أبحث عن مصلحتك يا وافي. فيقول وافي: وأنا أعرف ذلك، ولكن ما أكثر ما يبتئ الصديق في نصح صديق. أنت تدعوني إلى نسيانها بالسفر والهجرة، وتنسى أن حبها في قلبي ارتبط بحب هذه الأرض التي لو مزقت عروقي وسكبت دمائي قطرة قطرة لسمعتها تهتف بأسماء الشعاب وكثبان الرمال والسراب والخزامة وعيون حبيبة التي انبثقت من جوف هذه الأرض الرائعة، مثلما تتفتح زهرتان من النرجس. إذا أردت أن تحكم علي بالموت الرخيص، فاطلب مني أن أعالج نفسي من داء شيمة بالابتعاد عنها. أنا لا أخاف الموت، لأنني أرى أنه قدر مكتوب علينا، ولكن السؤال هو: كيف نموت؟ هل نموت كما الأسماك في غياهب البحار، أم كالصخور والنسور حينما تمزق بعضها البعض؟ أم كالجبان الذي يدافع عن نفسه بالبكاء والتوسل؟ أم كالأشجار وهي ثابتة واقفة؟ أم كالقذيفة التي تنتهي بعد أن تتفجر بالآخرين؟ أم كالأمل الذي لو مات من تكالب الأشرار عليه فسوف يكون محفورا في صدور الأجيال جيلا بعد جيل، تتناقله على أنه الحق والقضية؟ ما أكثر الناس الذين يتلاشون من هذه الدنيا كالهباء، وما أقل الذين يجعلون من موتهم حياة للآخرين. ويصمت الاثنان، وكل واحد في داخله يتحدث، ويصلان إلى مضارب القبيلة فيفترقان، ويذهب وافي إلى منزلهم فتستقبله أمه بالبكاء والأحضان، وهو يقبل يدها ورأسها ثم تعطيه قدحا من الحليب فيشربه، ويسأل عن والده فتخبره بأنه ذهب وسوف يعود بعد قليل. وأخذ يمازح أمه لكي ينسيها العناء الذي كابدته في أثناء غيابه. وبينما هما على هذه الحال دخل والده فسلم عليه وافي، وجلسوا يتبادلون أطراف الحديث قليلا، ثم خاطب والده: يا بوي رحم حر الفاضل قاربه، واخطب ليلي صار قلبي ودادها، أحبها يا بوي ما أحب غيرها، والقلب من بد المخاليب قالها. ويتحرك والده في مكانه ضجرا من هذا الذي سمعه ويقول: ابعد عن الأجناب كانت وافي، أخاف عبد البيض تترك سوادها، اختر أن لدنين حي تودد، وهذه بنات العم حمر مفرادها. ويجيبه وهو أكثر تصميما: عاهدتها باسم عظيم سائله، ما خونها لو كان تبعد بلادها، سبحان من كمل معاني وصوفها وبالزين عن كل المخاليل زادها. وإلى هذا الحد كان لزاما على الوالد أن يرضخ خصوصا، وأن الأم كانت إلى جانب ابنها. وفي اليوم التالي يذهب العراف ومعه جمع من كبار قبيلته إلى منازل فاضل يريد أن يخطبها، فاستقبلهم فاضل بالتهليل والترحاب، وتدور القهوة وتذبح الكباش، ويتباسط الجميع في كل الأمور التي تهمهم. ويتنحنح العراف ويتجه بنظره نحو فاضل ويقول: أنا جيت يا فاضل مود وقاص، أبي بنتك الوافي وهم رجالها، ونرجوك يا فاضل تمم طلبتي، نبي شيمة ألياء رفيع المنالها، نبي نجاربكم على واضح النجا ودنيات ما لحدوا على العلم جال. ويتحرج فاضل من موقفه، خصوصا وأن عيون القوم مصبة عليه، الكل شغفوا بما يريد أن ينطق به. أهجي مطلبكم على شرط واحد، أشار بني عملها ثم سال بني عمها صلفين صعب مراسهم، بني عمها أخشى تعدد أحبالها، أخاف العراف من كيد مكرهم، وكل على سن الجهل قارنانا. وحينما وصلوا إلى هذا الحد من الحديث نهض العراف مودعا، ونهض جماعته معه، فانصرف القوم إلى حيث منازله. وفي الطريق قابلهم والد وسأل والده في لهفة، فخفف عليه الوالد لأن الموضوع لا يزال معلقا، فأوجس وافي خيفة من الأمر فتركهم وانطلق وحيدا على أمل لقاء خاطف مع شيمة. فشاهد عن البعد عشرات من الجمال ترى، فلما اقترب منها وجد مجموعة من الراعيات فسألهن عن شيمة، فأخبرنه أنها في منطقة اللواء بقرب نار، فتوجه إلى هناك، وبالفعل وجدها تلاعب حوارا صغيرا عمره أيام. وحينما شاهدت زوله حثت خطاها من لقائه وسلما على بعضهما البعض، ففاضت دموع وافي على وجنتيه من شدة التأثر، فقال لها وكأنه يعتذر: إن الغيب يا شيمة تجارك مداني، على الخد دفاق النظير يسير، أجر والناس تهم لها الحشا، كثير الغبائن والفؤاد غليل. فجاوبته وهي تعني ما تقول: إلا حسبك حاسوس ويمك يظيم، ولا لها الدنيا سواك خليل، ونبكي على فرجاك واضحك شوفتك وبالحب من لام الذنوب هابيل. فأثار لها هواجس في نفسه تتزاحم، ثم قال: أنا خاف يا شيمة تلحى ضعونك تبعد ولا ذلبي عليك دليل، أنا خاف من فرجم هالكود والعنى وعسل بين مالجا علي سبيل. فشدت شيمة قامتها فبدت وكأنها تمثال رائع من أساطير الإغريق، ثم قال: إن جبت حبل الوصل بيني وبينك تحملت من كود العذاب ثقيل، الأيام ما قرن من لزعلنا والأعمار تقضى والزمان طويل. فبدت لها على البعد ناظرة وكأنها جفن أحمر طالت عليه الليالي من كثرة السهاد والصبر. فتمتمت شيمة قائلة: أنا عدت من دنياي يا وافي الملأ، ولا لي بها غيرك يا عبد صديق، ولا همني فيها من ناس غيرك وقلبي بها مالك سواك رفيق. فنظر إليها مليا ثم قال: ولمنت قلبي مهاتي وغايتي من القهر من بين الجنوب حريق، دع الياس يا سيد العذارى ومجدا دع الياس لا يلقى عليه الطريق. فأدارت له ظهرها لكي لا يرى دمعة سقطت على خديها، وقالت: طول ياس هوك وانت همي وغايتي، ولا خاف من موت عليك يويت، أخشى يحول البين بيني وبينك وعوم في بحر الحموم غريب. فجاوبها: إن جد حبل الوصل بيني وبينك تقطع رجا قلب عليك شفيك، أنا حافل محافل حي بعدكم وأنا عاهد عهد رشاق وثيق. فأخذ وافي يساعد شيمة على تجمع إبلها، ثم ودعها وانصرف إلى حيث لا أرض ولا سماء. استدعى فاضل أبناء أخوه لكي يسألهم ويتشاور معهم في أمر شيمة، وكان أمره الأول اقناعهم بالعذور عن تحجيرها. وكان الثلاثة متمنطقين بأسلحتهم وتقسم على وجوههم ملامح الشر والتجهم. فتوجه لهم فاضل متسائلا: يا عيال جل عراق يخطب الشيمة لابنه وبمنطوقكم وش تقولون؟ فقال الغادر: يا عمنا هذه علينا غليمة، وافي وابوه البنت عمي يخصبون. وقال مجرم: حلفت لك عن ضد وافي جريمة ويموت من يمناي بالحد مطعوب. ثم قال مزعج: أنا بساعات الملاد خصيمة ومن ذل على الديار خايب وملعون. قذفوا بوجه عمهم هذه الكلمات ثم هبوا واقفين وانصرفوا. وفي اليوم الثاني وصل العراق لكي يأخذ جوابا نهائيا، فاستقبله فاضل وعلامات الانكسار بادية على محيا، وقال له: مجرم مزعل حجر بنت عم، والغادر الغادر يقول محال، أبيك العراق تسهم سلومنا وتقبل العذر لا يصير خمار، أخاف من أمر على الله كود وخاف من حال بدال حال. وكان هذا الشيء الذي يتوقعه ويخاف منه العراق، ولكن ليس باليد حيلة طالما أن الأمر وصل إلى هذا الحد، وعليه أن يقنع ولده بقدر ما يستطيع. وقفل راجعا إلى منزله ورأى ابنه وافي علامات القلق والوجوه بادية عليه، ورأى عليه ما صمت طويل قطعه العراق بأن قال له: تعذر الفاضل من أسباب غادر ويقول إخوانه عليه إغضاب، أبيك تجنب درب شيمة وحبها ولازم تحسب بالأمور حساب. فينشرع قلب وافي من مقره، ولكنه يتمالك نفسه ويقول: يا والدي حلف نترك ودار، لو الشمس من يمك شروق تغار، لن يستحيل نترك هواها ودربها وهي قلبي عن علامة حجاب. وخرج من الدار وأمه تولد من خلف، ثم يضيع صوت أمه وسط هذه أمواج تتلاطم في وجدانه، تسلبه منها ثم تجعل من جميع رضا الله على هل تعتقدون بأني جدار منخفض تقفزونني وقت ما شئتم؟ أنا لكم كالعقاب الصارم إذا ما رأيتموها تحديا. ويجر أقدامه بين المنازل والكل يرمقه بنظرات من الإشفاق والتعجب والتساؤل عما سوف يكون، ويخرج من الحي كالتائه في أرض مكثرة من الزاد والماء والناس والمحبة. هؤلاء الأوغاد يدنسون قبيلتهم بأفعالهم هذه، وأنا الذي سوف أغسلهم أو أغسل الأرض منه. وكانت شيمة في منزل والدها تولول بالصوت باكية، فقد عرفت من أمها أن وافي خطبها وأن والدها رفض خطبته رضوخا تحت إصرار ورفض أبناء عمها. فقالت: قلت آه واويلاه يما عفة، من حسرة قلبي حرج من خطرها، أوجستنا يما بالقلب خفه شوفي عيوني جاريات عبرها. وافي تكف الود قلبي يلفه، وروحي روحة بمن ربي سخرها، يا يتبوني الظلم عني يكفه، والظلم لو يدخل ديارا دمرها. وبينما هي تبكي وأمها تواسيها دخل عليها والدها وسألها: أولاد عم السيو يخطبون مني للغادر الغادر يبونة حليلة. فترد عليه غاضبة: هذه على مكنون قلبي تجني للغادر الغدار ماني حليلة. فيصف عليها والدها: لازم يجي ظنك على جد ظني وانت قبلين الغدر وانت ذليله وتصده شيمه يا والدي بالغدر لا تمتحني قلبي الوافي ما يضيع دليله. وبعد هذا الجواب الحاسم لم يملك الوارث غير السكوت على الموضوع نهائيا ويرحل اهل شيمه مع قطينه من ذلك المكان ويفترق الحبيبان وتمر الشهور الطويله والمسافه تزداد والبعاد يزداد وكل ما تحمله اللوعه من معان يزداد ويزداد. وفي يوم من الايام كان وافي مع صديقه مرضي واقفين على احد الابار يرويان حلالهما وكانت هناك مجموعه من الفتيات اخذ مرضي يتغزل بهن ووافي منشغل عنهم بل مبعيد عنه حتى وان كان جسده معهم ويركزه مرضي بكوعه علامه يا صاحبي ساكت الا تنظر اليس لك عيون تشاهد الجمال. فيرد عليه وافي الزين يا مرضي نحى عن دياره وفيما مضى قاض لها الناجار شدوا وخلوا عبرتي تضهد الحشا ونطرت مي المدمعين جهار. بعد ما جرى دمعي تصورت شيم وتبدل نزيف الناظرين حمار الايام لو تضحك تقربك للبكاء والايام اطوال والعمار قصار. فيحترم مرضي مشاعر صديقه ويتركه وحده وينصرف هو لمساعدة البنات ولسان حاله يقول هذا هو المهم فقط على الرجل أن يكون مثل الفراشة ينتقل من زهرة إلى زهرة أخرى وليس مثل وافي هذا المجنون الذي يكبر نفسه بالقيود ويبكي على حاله. ما أروع الإنسان المتحرر من كل قيد الذي يعيش ليومه فقط وينسى أمسه ولا يفكر في غده. وماذا يدري الإنسان من الدنيا غير ساعات ممتعة يعطي فيها نفسه كل ما يريد أو كل ما يستطيع هو وبعد ذلك فلتذهب الأشياء إلى الجحيم. حقا إنني بدأت أتغير أصبحت اهتماماتي وأفعالي لا تروح لوالدي وأقارب المسنين مع أنه في السابق كانوا يضربون بي المثل بالطاعة والاعتدال ولكنني على أي حال أفضل من هذا الوافي الذي أضاع الاثنين فلا هو الذي كسب رضا أهله ولا هو الذي متع نفسه ويغرق من الدلو في راحته ويرشق صديقه المنطوي على نفسه. فيلتفت وافي ويتبسم بمرأة ثم ينهض ويتجه صوب صديقه الذي يبادره قائلا انظر حواليك أيها المحموم. فيجيب وافي مبروك عليك إن هذا من نصيبك أنت أما أنا قالها ثم تنهد وصمت. فقال مرضي وماذا أنت لقد لفقت صبوحك بيمينك كل البنات يتمنين ولكنك مصر على هذه الشيمة. فالتفت إليه وافي بسرعة وعيناه تقدحان وما تقول في شيمة لا أقول فيها إلا كل شيء طيب فلا شك أنها جميلة وعاقلة ولكنها ليست كل شيء في هذا الوجود وإذا كنت أنت خياليا فليس كل الناس مثلك. ويجيبه وافي ولماذا أنت تصر على أن تلبسني ثوب الخيال فهل كل من كان وفيا اعتبر خياليا وكل من صدق خياليا وكل من أحب خياليا وكل من نشد الفضيلة خياليا وكل من حارب الفساد والظلم والتعسف والتسلط خياليا. هل أنا خيالي أم هو العالم المنحرف إلى أين أنتم ذاهبون؟ والله لن أستكين ولن أهجع ما دامت صفافيش الليل والظلام تتربص في كل مكان في الزوايا المهجورة والمتعفنة. لن أستسلم ولن أنحني أمام كل أثاق وكل معقد. لقد أعطيت من نفسي أقصى حد ممكن ودفعت الثمن غاليا ولن أكررها طالما في جسمي عرق يمضغ. إنكم تدفنون رؤوسكم في كثبان هذا الرمل المتراكم وتظنون العالم لا يراكم. عدلوا من أخلاقكم قوموا أنفسكم تصلح حياتكم وإلا فلن تجنون غير الهلاك. ألم تسمع المثل الذي يقول إن من يزرع الريح لا بد وأن يجني العاصفة؟ فماذا تنتظرون؟ نعم ماذا تنتظرون؟ ألم تستفيقوا بعد؟ وكأني بكم على هذه الحال لم تستفيقوا. إن هذا الغي الذي تعيشون فيه متولد من داخلكم فتغفروا ضمائركم إن كنتم صادقين. إن تصوراتي كلها مرتبطة بمن أحب ومحبوبتي مرتبطة بأرضي بترابي بأهلي بتاريخي بمستقبلي فكيف لا أعشقها وكيف لا أتألم. أنت تريد أن تقتلني وأنا لازلت حيا. ما أصعب مطلبك وما أصعب قبولي. اذهب ابحث عن الشمس عن كل كوكب في هذا الكون الشاسع وعندها ستعرف كم أنا على حق وذلك حينما يجبرك الضوء وتضيء تغنيك المسافات، إن من يبحث عن الحب يا صاحبي لا ينتظر الثمن، لأنه دائما يدفع ويدفع عن قناعة وسعادة، فلا تشتف على حالي، وإنما تعلم كيف تطيع الحياة في الوقت المناسب، وكيف تعطي الحياة في الوقت المناسب، فيهز مرضي رأسه ويمط شفتيه ويلتفت حلسة نحو البئر، وإذا كل البنات قد غادرنها. يا إلهي، هكذا بكل بساطة، وأنا جالس أستمع لمحاضرة وافي وينهض كالمعتوه، ولكن بعد أن فات الأوان. إذن لماذا المكوث؟ هيا يا وافي علينا بالرجوع. وينهض وافي ويسوقان الإبل متجهين نحو منازلهما. وفي نفس الوقت تقريبا كان الأشقياء الثلاثة الغامر ومجرم ومزعل يطلبون مقابلة فاضل لخطبة شيلة بأكبرهم، ويحاول الأب أن يقنعهم بأنه لا بد من موافقة بنته، وهذه هي الطريقة السليمة في نظره، غير أن الغادر لا يعترف بهذا المنطق ولا يقبل به، فيحتد الجدال بينه وبين عمه فيرتفع الصوت. يا عم زوجني ولا نيب عادلة، وعلى بنت عمي لا تصير بخير. فيحاول عمه أن يذبح من جماحه قليلا فيرد عليه: تمهل وانا نعطيك يا الغدر حبل وعسى قلبها لك بالوداد يمين. فيثور الغادر في وجه عمه صارخا: بالغصب باخذها ولو من تراضي، ولا لك علينا بالزواج جميل. وحينما سمع عمه هذا الكلام الوقح انتفض واقفا وقال: تبعدوا وابقوا على قضب حقها، والايام تمضي والزمان طويل. وفعلا طردهم من بيته شر طرده، وخرجوا وهم يتوعدون ويتهددون. وكانت شيمة تستمع من وراء الرواق لهذه المخاطبة التي تحولت إلى ملاسنة، وكانت في أعماقها فرحة، غير أنها أصبحت محجرة، فكيف السبيل إلى الخلاص؟ فتشعر بمأساتها بجلاء، بل إن واقعها بكل ما فيه ألم يتجسد لها بكل تضاريسه وتشوهاته، فتهتز بها الأرض، وتتدافع في رأسها التصورات، وكأنها في سباق مع الزمن والأحداث، وتنهض من مكانها، وتخرج من المنزل على غير هدى، وهي تتمتم بهذه الكلمات: واليأس يملأ قلبها. ترك ناس يا نجد وروحي معذبة، ترك ناس كون نفس ما هي طالبة، تركنا الوفا لوه مرامي وغايتي، مليح المحية طافات الملاعب. أنا اخترت عن نجد تراها أنومتي، بقبر غميز حالكات غياب. أبي ترى نجد برفق يضمني إلى الحشر يوم الرب كل نحاس. تركت الوفا يوم الوفا حالون، شياطين سندنسة العرض خايبة، سقوني مر الصبر والغدر سلمهم، والروح مني من على الكود زايد. استقالت من نو السما صادق الحي، من الفرد خطال انتقاق السحايل، ويجي من وبل الثرية مخايل، صدوق رفوق من جحات الهبايل. وتقافى بالشكوي ويمطر سماك، وفي كل صبح ليلة المجد شارب، ويقفى سماك من الربيع حوامل، والحزن في ليسان بالوبل دائب. أنا عفت نجد وصاحبي بين حية، ولا ذكر محبوب جفا دار صاحبه، ولكن حبيبي حيلوني ودونك، وحبل الرجاء مني قطع كف جاد. ولا دفت قلبي بين كفين طاير، ثومة فوادي شارعات المخالبة، أنا عفت نجد وحبها يسكن الحشر، وفيها عزيز الجار قلبي إذاع. اخترت درب الموت وزعل صاحبي، رعى الله حي بالشدايد لازمة، رعى الله من حفظة تمكن بغامري، ولو مت روحي دائما عن جانبه. سقالت بما قلت السير حجي، زهر عشبها فيها مغط دوايبه، تركت نجد وليب نجد بضاع، حريب الردى مرخى على الذل حاجبه. حبيب لبيب صادق الفكر مغرم، بكسب المعالي كان سكة نوايبه، حبيب وفي ماقف اللوم عرضه، وبالشيمة العليا رفاعا مقاومه. ولا ودت رجله بساحتي قصيرة، ولا وضت رجله بلد ناس عايبة، عريب كما عود الرديني يا خطأ، وعليه تاج المجد بالوجه لا. ألا وعشيري حيدوني ودونه، من الناس عيال البيت ينطام، من أجلهم عفت الحياة ضيمها، وعن الذل نفسي من سيات ركائب. نحولي عن اللامة نحى الله دار، وتجرعت مر الموت ماني بآيبة. يا حافظ القبر غرض من اللوازيد، وتراب القبر وابن نصايد، علشان مندوح السجاير يمرني، وياطى على قبر توا فيه غايبة، وحطوا على قبري زهورا تظلني، عن البرد تدفيني وعن حر لاهبة، وقولوا العتبة لا تجرح نظيرها، ولو تنثر العبرات ما هي بثايبة، أنا قفيت عن دنيا بهالكيد والشقا، وخليت غال مت من شان واج. وتمر الأيام تتعاقب وكأنها في سباق، ويجمع الله الفريقين على حال. وأول ما يخطر في بال العاشقين بالطبع هو اللقاء الذي كاد أن يعيش بعد أن ذابت الأرواح من شدة الوجع وخوفا من العيون وتجسسها. يبعث وافي بصديقه مرضي لكي يتقصى أخبار شيمة وأين هي تتجه في مرعيه. وفعلا يذهب مرضي ويعرف كل شيء عن اتجاهاتها كما يعرف عن خطبة الغادر لها ورفض والدها وتحجير أبناء عمها وتوعده. فيرجع إلى صديقه يقص عليه ما سمع، فيتأثر وافي كثيرا ويجلس طوال الليل سهران يقلب الأمور ويوازنها ويحاول أن يتخذ قرارا حاسما، ولكنه لا يستطيع من كثرة التشويش الذي يزيد في رأسه. وفي الصباح الباكر يحمل سلاحه ويركب فرسه ويتجه إلى حيث الوصف الذي ذكره له مرضي. وفعلا يرى شيمة بين نوقها وما إن تلمحه حتى تتهلل أسارعها وتنسى كل العذاب والعناء الذي تحملت طوال هذه الشهور الثقيلة. كان منظرها قد تبدل من شدة ما كبدت، فعصر الألم قلب وافي حينما أخذت شيمة تقص عليه ما حصل لها طوال غياب وكيف أنها تمنت الموت على هذه الحياة التي لا تطاق. فجاوبها وافي: وحسرتي عي وبني عم شيمة، والروح مني سيفياس صرمها حتى على المعروف جوني حشيمة توجه لا شك من الله بسنة. وجاوبته: يا وافي العراف هذه الغميمة، وارواحنا بالحب محت رحمها أهل الردى وأهل الخنا والجريمة لعلهم بالنار تصلى رممها. فرد عليها: ناس حقود قلوبهم لي قديمة ترفع على راس الرذيلة بصنمها، قلوبهم بالخبث ما هي سليمة ولا على المعروف ربي عصمها. فرفعت يديها للسماء وقالت: يلا يا من صار موسى كليم، يا من غضب وديار صالح عدمها، يا من شي من يمة الغرب غيمة تفني جميع رجالهم من عدمها. وعدل وافي من جلسته والتفت إليها قائلا: بني عمة الغادر ومجرم ومزعل لا وجه برهان سقوني منونها، أهل الجرائم ضد غاين تغضبوا عليهم الباب السود تضفي إردونها. وردت وهي سائمة: عن الشيخ العليا عصاة تنكر ويبون الرجع ولا فيه ما يبونها، الفضل والمعروف ما لدي عندهم ولا لجواد حيلات الرزا يفتون. فقال وكأنه يعزيه: لنا الله وعلى العرش على مبحان يجي بدعوة ميشك عدد من ساعة بفراد عقبول عن العزيز الذل فأضعون. ولكن هذا الرد لم يقنع شيمة التي امتلأت نفسها بالجراح. يا وفي العراف يا كل حسن، يا صدر هذا الصدر يا عظم كون تحطمت منها الروع ولابد نفسي ما يجيها منه. فيتمالك وافي نفسه أشار لها: أرى الناس جديمة على الخير تنتهي وعلى دروب الشر تمشي وعاهد يحبون فرجع من تصاف ودانهم وقلوبهم عن يتفهمان. فعدلت خصولات من الشعر تطايرت على وجهها وقال: إن العراف يكون ظلم أهان فوافي لإزالة غمائل ونظم غلب صار قلبي يميثني على غالي بالود عيني تخايا. فقال لها وكأنه ينوح: بليات حرمت الحياة وعفتها ولا أريد بالدنيا خليل من السائل، ولو خيروني بالمقالي كلها ما شاقني غيرت من البيرزاي. فجاوبته وكأنها تستجمع ما تبقى من قواها: ولما عشقت من الملك ودوار مليحا حيا وافيات الخصائل حنيف الوفا ما دنس اللوم عرضه وبالجود يوم الشحت لشمان. وقبل أن يسقط قص الشمس بقليل ينهضان ويتواعد عن اللقاء في يوم القائم وفي نفس المكان يلتقي. فتبادره هي قائلة: شيمة تقول من العنا عقب ما كان أشوف جرحي بين الأضلاع زادي، عليك يا وفي غدا تمني وانت الوجود اللي صغال الوداد. فيروي غصرته على حلقه ويقول: تحوت اللي ضيعوا سلم الأجواد ظلوا ويحداهم على الشين حادي، دليلهم عن نية الجود قدحان ما هو لهم معنية الخير جاني. فترد عليه: ناديت من غبني على روس الأشهر ومن الظليمة ما فزعني النادي، أضل بأهل الظلم يجرح للأسفاد يا الظالم للي سلبت فؤاد. فينكس رأسه قليلا ويقول: باح العزى يا شيمتي والجه الباب، يا زهرة ما لمستها ليالي إلى تجدت صرت صلصال وجمال وإن كان شفت تصاب شربي وزاني. وتخطو شيمة خطوات مضطربة لا تقودها إلى شيء بقدر ما تدم على قلقها وفزعها من واقعها الذي هي فيه. فيلحق بها وافي ويجلسان على الأرض فيخاطبها: لا ماي لس عنها عصاة النحون، قالوا ترى حنا شيم بني عم، قلت ابعدوا لعلكم تذهبوني انتم اخبار الكيد شربت الدم. فرفعت راسها نحوه وقالت يا جز قلبي جز لدن اوصوني، اوصون ورد بمناشير تصرم، من يوم قلت الظلم يا عظم كوني، ومن جاير العبرات جمت تهضم. فتكلم بشدة أكثر إنسانهم يا زين عنكم نحوني، اكتلت عبد الضيم هم من ورا هم، عسى العمى يعطال هاك العيوني، ووجوههم عقب المعزة تخدم. فقالت شيم هو يتفجه بشدة التأثر عن الوفا والعرس ساند عدوني، طلبت الغفران وافطرت بالسم، ما بي سواك إنسانهم خيروني، وحرمت كل الناس كافر مسلم. وأخذت السحب تتجمع، ثم أرحلت السماء وهب الهواء باردا ومشبعا برائحة المطر، ثم قال أنا خير العراف هم يهومني، هم من قلبي يبنى الأجواد ضائمة، تصورت عنوان الفراق ولاحلى تجلت عناوين وبانت علائم. فجاوبها عشيقها ومفتونها تواصل بني عمس وللشمل فرقوا، غربان بيننا اليوم حائم، عسى دارهم من بعدهم تنبثر بعد ما جرى بمر الكريم من تلائم. وتهل السماء بزخات هادئة من المطر، فيخلع واكي عباءته ويضعها على أكتاف شيمها التي تقول عسى من سعب البعد بيني وبينك، تزيد حسراته وتكبر هضائمه، ألن دال ما تبذل من الخير حبه، وللشر تبني بالرفاعة مخايب. فجاوبها وافي تجملي يا شيم تنشع ذكرها، ويا زهرة ما قد بيعت السائمة، تجملي بالصبر بلك وربما يفرج لنا رب إكبار غنائم. قال هذه الكلمات وكأنه ليس مقتنعا بها، فللمستقبل علامات لا تخدع العين البصيرة. وأخذ المطر يتزايد فلم يعد لجلوسهم سبب، فساق وافي الإبل وأركب شيمة على ظهر الفرس وسار بجانبها راجلا، حتى إذا اقترب من الخيام نزلت من على ظهر الفرس وودعها وانطلق إلى حيث الانتظار والليالي الطويلة. ذهب وافي إلى منزل صديقه مرضي، فوجده يحمس البن على النار، وقد التف حولها مجموعة من أصحابه، فسلم عليهم وافي وجلس عندهم، وكانوا يتجاذبون أطراف الحديث، وكله بالطبع يدور حول مغامراتهم، إما في صيد الغزلان والوحوش أو في مغازلة النساء. وكان مرضي أكثرهم حديثا وابتهاجا بهذه المواضيع التي تعطيه مجالا للمجادلة والمبالغة، وينسى أن في البيت أحدا غيرهم، فتعلو صحكاتهم ويعلو صوته، ثم يسكته أصحابه ويطلبون منه أن يخفض من صوته فيفعل مثل ما أرادوا، ولكن سرعان ما ينسى ويرجع إلى ضجيجه وتهتكاته. وكثيرا ما يقع ضحية لهذه العادة السيئة، فوالدته العجوز شغوفة بالتصنت والاستماع، وكلما حضر أصحاب ابنها اختارت مكانا ملائما بجانب الرواد وأظهرت أذنها وأخذت تلتقط أدق التفاصيل. وفي ثاني يوم تفتح محاضرة أمام ابنها وتوبقه وتشكوه على والده، وهو يقسم لها بأن ذلك لم يحصل. وبينما هو يتكلم أشار له أحد أصدقائه بأن ينظر خلفه، فالتفت فإذا بأذن أمه تلفلف بجانب الرواد، فالتقط قيدرانة كانت على الأرض ونفش بها أذن والدته وكأنه لا يقصد، فعلى صوتها بالشتائم والسباب، فأخذ الجميع يتضاحكون ووافي جالس معهم صامت لا ينوي على شيء. فسأله أحد الحضور عن هذا السكوت العجيب، فأجابه وافي أنا عندكم والقلب ما هو عندكم، خفق من ضميري ينحي إلهنا، وأنا ساكت والقلب للود طاير إليها وشيب بالمحبة الداعبة، هنيكم يا دالهين بنومكم، وأنا ضميري جاي للحب شاعبة، هنيكم يا ضاحكين بغيكم، ما منكم اللي صايد الحب راعبة، ضحكت يا مرضي وضحكت لافت، وأنا القلب يا مرضي يبي يشوف كعبة، لو تشد أمك عن هواك العاشق، إلى زاد همه ودل همه مصاعبة. فرنت على الجميع السكينة، قطعها وافي بنحنحة، وأجابته العجوز من خلف الرواق صائحة الله يبلاك ابن العراف، ذكرتني عصر مضى وفنون. فجاوبها ابنها ليتك ما تحكين ولا تسمعين، ما هذا الكلام الذي تقولينه؟ فردت عليه غاضبة الله يلقفك من ولد دائم سالك طويل. فجاوبها بلهجته التقليدية الله يرضى عليك يميمتي، وانا ولد منه وليدت يا حبيبي. فلم تتمالك الام نفسها وخرجت عليه وفي يدها عصا، فتقافز الجميع هاربين وهم يتضاحكون إلا وافي الذي وقف احتراما للعجوز فسلمت عليه ودعت له ودعت على من وقفوا في وجهه فشكرها وافي ثم انصرف عائدا إلى منزله. وفي الصباح الباكر وقبل أن تحين صلاة الفجر نهض وافي من فراشه وأوقد النار وعمل لنفسه قهوة وأخذ معه حبات من التمر وقليلا من الماء واتجه صوب الشمال على أمل اللقاء برفيقة عمره. وكانت الريح الباردة تصافح وجهه محملة بأريج الشح والعراض فتزيد من صبابته لوعة وغرب. فيه يا ليل النيام والأغبياء كم أعطيتني من جورك موقدا تطيم فيه لعناتي على من منحتهم السلام وهم لا يستحقون غير الفناء. وفرحت لهم الطريق بالورود المزيفة وهم الكلاب القذرة التي هتفت باسمك بالمباح. يا ليل النيام والأغبياء لن يطول الزمان فما بقي من الوقت إلا قصير وعيوني تنطلق نحو شيمة التي هي النهار. ويلتقيان على أرض كأنها البساط الأخضر فتقول له شيمة بني عمي اللي فرج الله شمله يبول قهر القلب عمن يوالي حرام علي إني فلا أريد غيرك ونفي عظيم الشان باسم حال. ويعطيها مما بنفس أنا في غرام استثياب الفاضل ونفسي غيرت من هل الكون عائفة ونخاف من كيد الليالي وغدرها وروحي على روحة ابن البيت خائفة. فتجيبه شيمة يضدوننا بالظلم والظلم سلمهم هل الظلم روحي من عناهم هائفة الله لا يسكي ديانا مشوبها هل الكيد خلوا دمعة العين ذاتها. فيضرب على صدره ويقول سعوا بالفراج وذوقوا قلبي العنى وذا الحال مني من على الحب هائفة ما صاب قلبت بالهوى صاب ضامري وما لا قلبت قلبي اليوم ذلك. وينحني على الأرض من شدة ما أصابه فتنزعج شيمة وتقترب منه وتنهض رأسه فيرفع وجهه نحوها ويبتسم قائلا أنا من سيشيم حياتي وميتي وشوفت بذ العمر القصير يزيد يوما أشوفت فيه استر خاطري أشوف الصبح مع مساء جديد. فترد عليه وقد هاجف الوجه ولكيك العراف روحي معلقة تعلقت روحي سلك حديد تعلقت روحي بروحك وشدها حديد ولا ظن الحديد يبيد. فجاوبها وكأنه صح لها يبيد الحديد بحس فعال الرزق وبسلوبهم تبقى الحرار عبيد ولا شفت عني من حظ ظالم ولا شفت من نشكي علي مرشيد. فقفزت واقفة وكأنها تريد أن تلقي خطاب إلى صفباب العدل دوني ودون أرى العيش في ظل الحياة زهيد أرى العيش في دنيا الهوان ذلة ومن مات في العز الرفيع شهيد. ويخاطب هوافي ويبدي لها هاجسة أنا خاف من الغادر أبرم أجزيني هل الظلم حشو كبار الفوايد ظهر غيهم بالشر وبعاد شملنا سجون من السلم المصطفى نكاي. وقالت بكلمات متقطعة تكاد لا تسمع أنا من سببهم شفت موتي يلوح ونخاف من موت للأرواح الصالب أودعك يا وافي وودع بكلوفة وودع هوانت صدوق الرعاية. فاحتز وافي من هول ما سمع وقال أنا أهديت في أشيمه بروحي ومهجتي فانحسس من ضيم الأيام كاين وإن كان داعي الموت زارت وزارني ترى دمنا عند العصات الشدائد. ويرتفع صوت شيمة قليلا يا قلبي نكتار خذوا بثارنا من راس مجرم والخبات الزهايد سلام من زيت وكل حي من ربابها وسقاها من الوسم صدوق الرعاية. قالت هذه الكلمات ثم سقطت مغمى عليها فانحنى عليها يهزها وينادي ولكنها لا ترد وأسرع كالمجنون يتخبط وبلل وجهها بالماء ففتحت عينيها وحاولت أن تتكلم غير أنها ما لبثت أن أغمضت عينيها وأخذت تئن من شدة التألم ووافي يضرب كفا بكف ولا يعرف كيف يتصرف وماذا يعمل بل كيف يفكر. حياته أمامه ملقاة على الأرض وهو الذي يتمنى أن يهديها ولا يستطيع. أين أنت أيتها الجيوش التي في العالم لأصدك بهذا الصدر المتعب دفاعا عن حبيبتي؟ أين أنتم أيها الأشرار يا جحافل الظلم لو كنتم تبرزونني تحت شمس النهار لعرفت كيف أتصرف لجعلت من نفسي لكم هلاكا ولحبيبتي أسوارا محصنة. يا شيمتي أفيقي انظري كم أنا مسفوح على ظلالك لقد طالت الأيام طالت واهتزت معها بيانك وتمزقت في عيوني بيانك وتتنى التاريخ في أيامنا كما يتتنى جسم الثعبان وأنت الحمامة البيضاء التي حلقت أو لا بد وأن تحلقي في سماء الحرية نقية كالطهارة عظيمة كعزة الرجال أو كالسيد يهوي ولا صعب ليفسح للعبد طريقه وتغيب شيما تغيب. هل أنا في حلو يا رب السماء ويا رب من لفتهم مغاور الكهوف وما عطفت وما عرفت وما فكرت بهم جموع العالمين التي تهاوت في براثن المادة كما يتهاوى الذباب على صناديق القمامة وتحرك الريح ثوب شيما فيظن أن جسمها هو الذي يتحرك فيقبل عليها وكأنه يريد أن يحتوي العالم بين جنبيه ولكنه يتوقف فجأة يتوقف كل ما فيه يتوقف أو يفلت. من هنا يبدأ الإنسان امتحانه الصعب ناديت من غبن على روس الأشهار ومن الظليمة ما فزع لي النادي تمثل بقولها هذا وانطفأت الشمس في عينه انطفأ الحق في ضميره انطفأ الصدق والحنان وكل المواقف النبيلة لم يبق لها مكان فمكانها مسجن على أرض مخيلة تشح حتى على أبنائها الأوفياء ويعاود الكرة ينادي على شيمة يصيح بأعلى صوته فتجاوبه الوحوش ويجاوبه الألم والخوف والهواجس التي لا أول لها ولا ويبكي ينتحبك الأطفال صغيرا مثلهم وضعيفا مثلهم ومحتاجا إلى المواساة مثله غير أن حزنه وحيد في غربته وتقترب الشمس رويدا رويدا من مقصرتها التي تطوق العالم بأفق يبدو من حدته كالنصر وتظهر الشمس في خياله وكأنها ترتجف خوفا ويأسا مطأطئة الرأس مدفوعة إلى الساحة في جو يعبق برائحة الدم وتحرك شيمة ساعدها ببطء وتتلفظ بكلمات غامضة فيرتجف وافي وتغشى عيونه الدموع ويأخذ بيدها الباردة وكأنه يمسك بقطعة من الثلج وتفتح عينيها فإذا بكل غلابات البشر تطل منهما في توسل لكن الله يا شيمة يا زهرة ما لمستها الأيادي فتتكلم وكأنها لا تتكلم أعزيك يا وافي ووصيك نالك ترى لحم عيبك عليك حرام أودعك سيد الغيم خلوه بالفلا وخلوه في وسط الزهور ينام تنتفض من مكانه وكأن صاعقة انتشلته من الأرض ثم قذفته عليها مرة ثانية مذهولا غائبا لا يصدق لا يدري من أمره شيئا ويغلق جفنيه وكأنه يريد أن يهرب من واقعه غير أن الواقع لكل لعناته يقتحم عليه كل السدود والحواجز ويضربه على رأسه بآلاف المطارق والصدمة أنا منت يشيم مريب خائف كلامس غدت منه الضلوع احطام كلامس سرب الدم وارتج خافي سهيل النوابر والعباد نيام وتسبح الشمس على وجنات الأفق دماءها وتتقدم جحافل الليل وكأنها جيوش منتصرين عبر قرون الزمان السحيق مليئة بالطبول والصيحات والنجوم والخراب والدموع التي لا تجف ويسمع على البعد صوتا تلوح به الرياح فينتاح عبر الصهوب التي لا تنتهي وافي وافي أين أنت يا وافي ويسألون أين أنا يا وافي العراف جيت والدي قل الشباب جاي للغبن غاضر وداء وقلنا وسط يبري حطني شمال اللوافي سهلة عند ناظرة ويزرع على جبري زهورا تظلني وبعادات الرين دائمة ناظرة الموت يا وافي بلا فاق لاحلي يا ليت عكس عندي اليوم حامرة وتحرك وجهها فتنعكس أشعة الشمس على شعرها المسدل على كتفيها وتفد قبضتها على قول وافي ويعاود الصوت وافي وافي ووافي لا يرد أو لا يستطيع أن يرد لا يقوى على النداء وكانت شيمة قد ذوت مثل ما تذوي الوردة الناضرة وتمد يدها المرتعشة لتمسك بثوب وافي وتشد عليه وداع وداع عند رضوان قلبك وعليك مني في اليوم سلام دع الروح داع الموت والروح أشرجت وبدا ناظري يضفى عليه الظلام وركزت عيونها على وجه وافي ودرفت دمعة واثنتين وتبسمت فأشرق وجهها بالنور وارتخت أعصابها وكأنها انتهت لا أحد يدري الليل مسيطر على أرجاء الكون الأربعة ووافي وحيد في جنونه وحيد في صراعاته مقبل على الهاوية يلمسها بطرف قدميه يا زين الشباب هكذا تأوهت أخت أبي فراس وأنا قال فتهاوى جسمه وتبعثر وتطاير إلى كل مكان قصي على هذه الأرض المسلوم ومع ذلك أكثر الناس يضحكون ويرقصون ويصفقون وينساقونك المواشي إلى مجازر الدم وتخفق الريح بالصوت القادم المقترب. يا وافي وهل لي اسم بعد أن تهى وتزهر الورد أذوة غصون وعلى ما جرى فاضل عليه ملام ولم أعترف الموت طول خطوتي ولا عاتبت من الهوان مقعر وجس على ركبتيه وغاب عن وعيه ثم أفاق على يد تهزه وصوت يناني ولم يدرك من الوقت ما استفاق وسأل ومزق ثيابه وضحك كثيرا وبكى كثيرا وعفر وجهه بالتراب فبدا وكأنه قادم من آلاف السنين لا يعرف من عالمه الحاضر شيئا ولا يثق بشيء وكان صديقه مرضي يحتويه بين ذراعيه وبعد أن تأكد بأن شيمة قد زادت بأنفاسها وأسلمت روحها لبارية وهي محملة بعذر المحبة والنقاء والصدق واحتار مرضي ماذا يفعل كيف يتصرف إن صديقه يكاد أن يجن بل يكاد أن يقتل نفسه وشيمة سجان على الأرض ولا بد من إخبار أهلها على الأقل ويعقد العزم على الذهاب إلى أهلها وفعلا حث الخطى نحو منازلها وما نقبل حتى لبحه أبوها فتوجس من قدومه أمرا جللا فصاح عن الخبر فتلعثم مرضي ونكس رأسه وأجهش في البكاء فخرجت الأم مهرولة وتجمع القوم وعلموا بالخبر الفاجع وانتشر واندلع اندلاع النار في هشيم وكانت ليلة ولا كل الليالي أقبل القوم فرأوا منظرا ما خطر على بالهم قط شيمة وجهها للسماء ووافي وجهه للأرض وكلهم في عالم يسبح أو يتخلى القمر ضاح وكأنه خرج عن نداره فالنجوم جراح نفذت منها سهام وجع الأرض تابوت كبير جان وترتفع الأصوات الأم الأب الأقارب الصديقات كل من عرف شيمة وعرف فيها الجمال والكبرياء والشفافية ويزهر صوت من بين الجموع يا إلهي حتى الجمال يموت ويحملونها يغيبون بها يرتج تحت أقدامهم التراب ويتضور الحصى ووافي في نومه يتمزق وفي تمزقه ينام على المصائب العين لا تعرف للنوم طريقا والنوم لا يعرف للعين مقرا ومن بشر بالهناء في هذه الأيام جد ساعات مرت وأعقبتها ساعات ومرضي أمام صاحبه ملتان ومر الليل بطول وأشرقت الشمس وكأنها الإعلام أو الإنذار أو الحقيقة أو الحتمية لا ليل إلا ويعقبه صباح إلا ليل واحد ولكن الأرض تلد النساء والنساء يلدن الرجال وعلى هامتك أيها التحدي نمارس صنع الحياة حتى وإن كانت الحرائق تحت أقدامنا وفي رؤوسنا تضطرب وفي مطلع الفجر حينما كانت الطيور تبحث عن أرزاقها يواري جسد شيمها التراب ويتفرق الجميع وعيونهم تناظر القبر وقلوبهم على الدوام تحوم حوله ويشاهدون على البعد شبحا كأنه إنسان أو إنسان كأنه شبح ممزق الثياب ومعفر الوجه لا يبكي ولا يضحك ولا يتكلم وكأنه يعرف دوره ويعرف طريقه فلم يعترضه أحد تركوا وافي على حاله خائفة باحثة متعثرة حتى إذا ما وصل إلى قبر شيمة سقط عليه واحتضنه وقبل التراب وخرجت منه كلمات وكأنها عبر غدت في العدل واستلجت الصباط ولعاد في دنيا الحياة يجي أمس وبدري بالحنان حوضني واليوم عني بالتراب يغيب محى الله دنيا بعدت من ود عسى مالها عند الإذاع المصير هزي من مثلي تزايد به العلم ولا عادل بالعالمين طبيب ويتخبط كالمجنون ينظف المكان من الحجارة ويجمع الأزهار ويغطي بها القبر وفكره سابح في الخيال هكذا بكل بساطة تذهب شيمة بالأمس كنا نتناجى واليوم مع من أتكلم مع الرياح مع الرمال مع السراب مع من أتكلم من يعطيني وأعطيه فقال وكأنه يجيب على تساؤلاته أبي منك يا جبر الشيمة تضمني بحسنات خل العاشقين جميع وزع لحظك ضم جسمي لجسمها أبيك للأثنين خير وديا سقاك من نو السماء صادق الحي وعسى ترابك كل عام ربيع أبي قرب نزه العرض وابقى بجانبه ولنا المصطفى يوم الحساب شفيع وتأتي أمه راكبة على ناقة يقودها صديقه مرضي وتأخذ في تقبيله واحتضانه وتدعوه للرجوع إلى المنزل وهو صامت لا يجيب، كان بصره شاخص نحو القبر، ثم قال: يا قبر ما تنفاجلي وانت مسموح، تنفاجلي ساعته وانا منك راضي، نبي نوادع غاليا فيك مملوح، حبه قلبي دامي الجرح ماضي. عاف الحياة وعلق الروح بالروح، وقلبي عليه من المعالي جاضي، واتبعت من فرجاه نوحا بفرنوح، والقلب زاد وبالي الصبر قاضي. يا قبر أبي عاهدك يا قبر ما روح، عليه ما تابس عيوني مغاضي، عليه قلبي بالمعالي مجروح، وعلى نصايب قبره الدمع فاضي. وعند هذا العهد الذي قطعه وافي على نفسك، لم تمتلك الأم العاجزة سوى الانسحاب، فذهبت مع مرضي لكي يوصلها، ثم يرجع إلى حيث صاحبه، فعسى وربما تنجلي هذه الغمة. وفي هذه الأثناء كان الخبر قد وصل إلى أبناء عمي شيلة، فيحتاجون غضبا ويضعون اللوم والسبب على وافي، وأنه هو السبب في وفاة شيمة، ولا بد من القصاص منه. ويتوجه الثلاثة وهم مدججون بالسلاح نحو قبر شيمة، فيراهم وافي على البعد، فيوجس منه خيفة، فيحتاط لنفسه ويجهز سلاحه ويبتعد عن القبر قليلا، متذريا بمرتفع من الأرض، ويصيح به الغادر وهو مقبل عليه، متحديا وشاتما، ووافي لا يجيب. وأخذ الغادر يدوس على القبر بأقدامه، فلم يملك وافي غير الخروج من مكانه، فانهمر عليه الرصاص من جزعه ومجرم، فأصيب في أجزاء متعددة من جسمه، سقط منها على الأرض، وأطلق سلاحه عليه، فدارت بينهم معركة ظاهرة، استطاع وافي أن يقتل فيها مزعن ومجرم، وأطلق الغادر ساقيه بالريح هاربا من هول ما رأى، ووافي يصيح به في أعلى صوته أن يرجع لو كان رجلا، ويسمع الناس أصوات الرصاص، فيقبلون ليعرفوا الخبر والنتيجة، فيرون وافي منبطحا على قبر شيمة، والدماء تنزف منه بغزارة، فتوجه للجميع القائلين: عيال مغضب في يمين بثلثهم، دفاعا ولان عن طردهم بسائل، تمنيت لو إناي أيضا تمكنت من غادر بالغدر، دائمني حايل أبا الغدر، عجل الطار في ساعة اللقاء، هرب مع طريد الجبن، راعي البشايل، ولدك يا مغضب ترك حوم في الوغى، وبجوز ما حاش التناول الجماعي. وازداد الهرج والمرج بين الجميع، غير أنهم في النهاية خطأوا أولاد مغضب، لأنهم هم البادئون بعدوانهم، فحملوا جثتين، وتفرق أكثرهم وبقي بعضهم، ومر يوم آخر على وفاة شيمة، انتهى بالدماء والموت. وفي الصباح يأتي والد وافي ويجد عنده صديقه مرضي، ويحاول تضميد جراحه وتعزيته وإقناعه بالرجوع، غير أنه كما المتكلم في واد ليس به أحياء. وبعد صمت طويل قال وافي: مخدتي يا بوي بيضا نصيب، نصيب يا بوي خلي تحت، حلت ما فارق تراه شعيب، لين روحي تنتهي خاتمتها، لا تعالجون الجرح ما لي بطيبة، وأي تهل العبرة زاقتها، خلوا نزيف الجرح يجري صديبه، ما بحياة شيمة عاجلة، جروح قلبي قبل جرحي عقيد، وروحي سهوم المبغضين أخطبتها، يا بوي وإن شفتم من موت ريبة لا تبعد من الروح عن صاحبتها. فيتحسر الوالد على حال ابنه، ولكنه لا يملك من الأمر شيئا، فيدعو الله دعاء حارا أن يخلص ابنه مما أصابه، ويرجع إلى حالته الأولى، ولكن هيهات أن يصلح العطار ما أفسد الدهر. ويمسك وافي بفتلة من التراب ويضمها إلى صدره، ويشيح بوجهه على الجميع ويقول: صلى صال صل صالي صابني، صطى صارن بصارا بالصدر صائب، صفق واصطفق صل صار من صافي الحشاء، تقصى وقصى قصى قوافي بوايدة، صوف القصى صارت وصابت صداقي، صدى صدري الصافي وصفكت مصائب، صليب الصخر لو صاب اللي يصيبني، تصفق صفار وصب صلصال زايد، عصف عاصف وقصى أصور قصتي، أثر غصن صب لاصق في مصائب، لصق في مصائب صاحب صد واختفى، صباله بسلف صدا صار النوايد. ثم يرتفع صوت وافي مخاطبا: يا بوي هذا الموت بحالون، بيني وبينك حال يا بوي سيفه، مت في جنب الحبيب الجنوني، لعل طيفي يجتمع هو وطيف، وزرع علينا مخضرات الغصون، تظل شيمه يطلل وجيفه، وانسان العراق يفحمون، اركز على القبرين بيضه صحيفه، اكتب ولا بد الملا يشهدوني، هذه كبوره للعروض النظيفه، المجرمين الغادرين حموني، من شيمة بين الخلايق عفيفه، نخيت من الناس ما يرحموني وبكيت لين العين كما لذيته الظلم يا أهل الظلم لا تكفروني خوف فرص أطلاك ربي أمخيفة خوف من الخلاك لا تظلموني وجرى وترى غضبات ربي عنيفة عسى الحياة من رايحات المزوني يمطر علينا كل وسمة وصيفة حتى تجينا مبعدة تضعوني وتنعى علينا كل بيضة شريفة وينهار تماما من جراح جسم وجراح قلبه غير أنه يتمالك نفسه ويهدي وكأنه في غيبوبة في الشمس العليا تداعت الصوحة أرى بدرها بعد الوضوح يغيب أرى بدرها عقب السماء غاب بالثرى عبث بالزمان والزمان رهيب ألا يا زمان الكود والخبث والبلى خليتني وسط الديار غريب وحيد من الخلان روحي معذبة على غالي ما لي سوى حبيب أنا أكدار الكود والخبث والردى أنا عكس ما لي لها صحيح أنا عكس من عافها ضامر الحشا جفاها فوادي والفواد غضيب غضيب من اللوعات من كود ما جرى على غالي ما لي سوى نجيب أنا حاتم لسكن على جار قبرة إلين مظنون علي يجيب ولا يزور الموت روح المعذبة ودفن وقبري له يصير قريب ويحاول أن ينهر غير أن قواه تقوله فيسقط على وجهه فيسارع والده إليه ويضع رأسه على ركبتيه فتدمع عنا وافي من شدة التأثر ويقول خلوا جريح الجلد ينوح غالية وخلوا يلحس غايته منتهاها وخلوا ينثر من عيونه عباريه حتى تفيض عبرته كلمه هنيكم يا أهل القلوب المثالية يا نايمين ليلها مع ضحاها هنيكم محد شكا حر كاوي ما لقتوا الفرقة وزايد عنا مرحوم يلي ما سلى القلب ناسيه وعيني بكت فرقاء وانقى سماها مصورا بالقلب زولك وطاريه وروحي من أسبابه تدانت اخطار يا عالم قلبي ترى العذل يغنيه دع من عذلت كل نفس هواها امت حطوا غالي عند غالي حتى المطر يسقي ثراي وثراها يا بوي لا تلحق اغلامك مشاري حب برا حالي وروحي طوار عزي اللي مثلي يصفق بياديه وبالقبر عينه غاب عنها ضياء لو الا ناديت يسمع مناديه جريت والناتن يزلزل صداع عاف الحياه وراح روحي تباري وقفت به الدنيا ودارت رحى ويلحق وافي بشيمه ويلفظ انفاسه الاخيره وكانت حصيلته القهر وجوهره الاخلاق المثاليه فلم يفجع ولم يستسلم عاش بشرف ومات بشرف ويبقى والده المسكين يتيم من الإبل والفرح لم ينهيه الزمان سنوات قليلة من عمره المتردد فعاجله بطعنته الصميم ابنه يموت بين يديه فما أفقر الحياة بالعزاء وما أعظم حزن الإنسان الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يحزن ويكون حزنه شاملا وممتدا عبر سنواته يلفه في لحظة واحدة فإذا بكل المصابيح التي كانت تملأ ساحات صدره تتحطم دفعة واحدة لتسحقه بهشيمها لتجعله ألعوبة في يد المساء وظل مهزوزا في ليلة باردة فليتبوا لكم أيها الآباء لأن أبناءكم ماتوا وأنتم ليس لكم آباء يتمكم الزواج يأتيكم من الماضي ويعبر بكم ليستقر في المستقبل وكأنكم شجرة بغير جذور ولا أوراق ولا ثمار ويجهش الشيطان مصاب بوكاء مر أمر من العلقم ويتقاطر الناس على المكان الذي غدا مركزا وهدفا ومسرحا وختاما لأبلغ قصة ذهب ضحيتها أبطالها ويحفرون القبر ويدفنون الوفاء وينسحبون كأنهم الغمام المحمل بالدموع وفي منزل وافي كانت قصة أخرى مع أمه تدور في ليلة الحسرة فيها مد العطاء وانتكس المنطق الأم لا تفهم شيئا بل من المستحيل أن تفهم لم تبكي ولم تمزق ثيابها أصبحت تنظر للناس وكأن الأمر لا يهمها وكانت بليغة في عذابها وعذابها بليغ في تعذيبها ولا زمن غضي منزله الذي كان على الدوام مسرحا للمرح والدعابات والذي انقلب أخيرا إلى حائط للحزن يريده كل الشباب الذين عرفوا وافي وأحبوا وعشقوا به كل قصار حميدة. كان المنزل لا يخلو ممن أتى لوعزي مرضي لصديقه وخادمه، ومرضي في حالة من الدخول لا يفسد عليها، حتى أمه أصبحت قليلة الكلام والحركة، وكل ما فعلت حينما سمعت بالخبر أن فرشت سجادتها وتوجهت إلى القبلة وراحت في صلوات متواصلة. والتفت مرضي نحو أحد أصدقائه وقال: أعمارنا تقضي بيوم وليلة، وما فات من ساعة فلا إبراجة، ولا في حي إلا مرده إلى الفناء، سوى خالد خلقه وبالحشر جامع. الأيام هي الأيام، والعمر ينتهي، ولا في حي إلا للموت فاجأ. ألا وعشيري حيل بيني وبينه، ولو صحت له بالصوت ما هو بسام، أدمت الوفا لا وحسايف على الوفا، عليه عيني بذرة المي دامعة، فلا بد من يوم تقافر حايل على سنة البيضة دل عليه تابع. يا ليت يومي سابق اليوم صافي، ولا ذكت حسرات القلب تلاوعه، صرم في بابه عقب فرج حبيبته، سهوم المنايا بين الاثنين جامعه. بقبرين تثنى المجد واقب حصتي، وبقى الياس للقلب المعذب يصارعه، واردف قائلا: ان هبت الغرب تذكرت واقي، وتذكرت دار العز طافن اسراج، وان هبت الشرقي تذكرت شيمه، وضاقت علي من كل نجد فجاجها، كما زهرتين فوق الذنوب دوحة سقها غمام المجد والكون عاشا. عليهم ذربت الدم من موق ناظري، ولا نوم عيني زايد الحزن هاجها تتابعت عبر صدري، ولا الذي حسرات قلبي ما لقينا علاجها. تقلطت دموع العين من فوق وجنتي، تشكي همالي بالسحاب ازعاجها، حنا دفنا المجد غرضا من اللوى، جنوبي نواظر بالسهل عن هباجها. أرى عقبهم دنيا الحياة تزلزل، وطفان شمس الكون ورخت احتجاجها، أعزيت يا دارا غدتنا بعطفها، وعزيت يا عين تزايد خلاجها. هذا قبر وافي به الجود والوفا، وهذا قبر شيمة، وهذا مزاجها، تغير الدنيا يجر منها، وفي حسرة مكنون صدري مناجها، البدر غاب وغاب نوره عن الورى، والشيمة العليا صقر عقب تاجها، دار الفضيلة والشرف عقب مجدها، تهدمت عقب المعزة أبراجها، هجرها عزيز الجار وسفت رسومها، وبها نحفر في بوم عقب المهاج. وتنقلب صفحة أخرى من تقويم التاريخ أو الزمان العالمي، ويأتي والد شيمة ليعزي العرافي مصابه، ويعتذر منه إن كان مخطئا. وبعد أن جلس فترة توجه إلى العراف مخاطبا: أنا وأنت العراف يا كبر ذنب، ولا لنا عند الإله وقار، قتلنا الوفا عمدا على غير موجب، وشيمة قتلناها خطأ وجهار. ويلتفت إليه العراف بعين كالحة، وتقاطع وجهه لا تستقر على حال، وكأن وجهه أصبح ساحة للزلازل، ثم يجيبه: قلتني يا فاضل تحملت جرمه، وأنا سليم، ولا علي وزار، أنا شفت باللامة ولكن عصيتني، أمر جرى للعاشقين مصاب. فيحاول فاضل أن يهدئ على صاحبه، فيرجوه بصوت هادئ: تعال يا العراف، نصلي لربنا، نصلي ونبدي للكريم أعذار، وارواحهم نطلب لها صافي الرضا، شهدين ما داسوا خمارها. فيروح العراف قليلا ويستغفر ربه، ويدعو دعاء مستجيبا، ثم يقول: تمنيت يا فاضل لو الموت زارنا، ولا زار من له بالمعاني كار، هيا نصلي للإله يظلهم بظله إلى كان الحساب جار. وينهضان ويسيران وحدهما متجهين إلى حيث قبر شيمة. هو كان أحد الأشخاص الحضور جاسوسا أرسله الغادر ليسمع ما يدور بين فاضل والعراف، فانسحب من المجلس حال خروج الاثنين، وتوجه إلى الغادر وأخبره بكل ما قيل وما سمع، وكيف أن الاثنين توافقا على الذهاب إلى مدخل شيمة ووافي ليترحم عليهما. فابتسم الغادر ابتسامة اللؤم والحق، ثم أخذ يقهقه بأعلى صوته، وأخذ سلاحه وملأه بالذخيرة، وركب فرسه وانطلق نحو فاضل والعراف، ووجدهما راكعين في صلاتهما على الأرض مستغفران، وبدون أي كلام أو مقدمات أطلق عليهما النار، فأرداهما قتيلين يتخبطان في دمائهما. وتعالى الضحكات الغادر مع وقع حوافر الجواد، وخلفه الغبار وغابت السهم. وفي طريقه لاقاه بعض من سمع الرمي فرأى على ملامحهم علامات الاستفهام، فجاوبهم وهو لا يزال يضحك ويعض على نواجذه. فاضل مع العراف عمدا قتلتهم يوم انهم بين القبور الكوى، قتلتهم في ثار مجرم ومزعل وهم يدركون من العبارة. ولكز جواده وانطلق نحو مجده المغبر والملوث باللعنات. وفي نفس الوقت كان هناك مجموعة نقطة من الشباب وصلت إلى المكان، فقال أحدهم: هذا قبر شيمة وذا قبر وافي، وابوانهم بين القبور نيام. فجاوبه الثاني: ينامون تكلى والصبي يضرهم والفل منهم من عناء ضار. فاستدرك الثالث: أنا ظنهم ما هم نوما ولكن شربوا من الغدر القديم حمام. وأكد الرابع: أنا شوف من سال بلغ بينهم وكاد إنهم باتوا ضد ضرب السهام. وصدق له الخامس: الغدر فاجاهم هم في صلاتهم على أرواح تثلاء بالوذى ذكرى. فطلب منهم السادس: تعالوا حتى رجبورهم عند مجدهم في سهلة بين النوى وعدام. ورد عليهم السابع: نحطهم ما بين شيم وهوات وعليهم صلاة الطاهي ثقال. وفعلا يحفرون قبرين مجاورين لقبر شيم هوافي ويصلون عليهما ويدهنانهما. وقبل أن يفترقوا يقف أحدهم ويخاطب البقية وكأنه محام يطالب بالعدالة والاقتصاص من المجرمين والعابدين. لقد عشنا طفولتنا وشبابنا كلما على هذه الأرض التي نسبح فيها شرقا وغربا ينبئنا بالخير ويبشرنا بالسلام. فرعينا حلالنا وأكلنا وشربنا وتزوج منا من تزوج، وكنا ولا زلنا نأمل بالحياة الطيبة الكريمة. فكيف نسمح للأوغاد أن ينجسوا ويكذبوا صفو هذه الحياة؟ كيف نسمح للمتلاعبين أن يضيقوا العيش في وجه من سعوا للصلاح؟ كيف نترك لقاطع الطريق أيا كان أن يحرم إنسانا من حياته أو يمنع إنسانا من أخذ حقه أو يردع إنسانا عن أمانه الشريفة؟ هل يحق لنا الصمت والخنوع طالما أن الظالم يستبيح كراماتنا وهو يجلل بالضحكات؟ هل لسنا رجالا؟ ألا يحق لنا أن نطلب الموت لكيفوها بلنا الحياة الحقيقية التي نادى بها واتي وسعى إليها واستشهد في سبيلها؟ تلك الحياة التي تبنى على المحبة والعزة ومقارعة الظلم بالإيمان بالحق، وترتفع الأصوات من رفاقه متجاوبة مع ما يقول ومؤكدة على أهدافه ويستمر في كلامه. إذن لماذا نقف مكتوف الأيدي؟ لقد ذهب وافي ولن يعود لنا بجسده، ولكننا نستطيع أن نجسد أفكاره وأمانيه أفعالا ومواقف. وشيمة تلك الزهرة التي ذوت قبل أوانها، وفاضل والعراف، كل هؤلاء لهم حقوقهم علينا نحن الشباب. فعلينا أن نضع لكل عابد حده وأن نعيد للأمور إلى نصابها بين تلك العشائر التي خيم جو الروح والبطش بين مضاربها. إن الله لا ينصر قوما إلا إذا نصروا كلمة الحق واتبعوا سواء السبيل. وصمت قليلا ثم قال: علينا أن نتعاهد وأن لا نبرح هذا المكان حتى تكون قلوبنا واحدة كما الأصابع في اليد الواحدة. ومد يده إلى عباده وتصافحوا وهم يعاهدون الله على المضي في سبيل الحق والشرف والوفاء للشيعة. وفي هذه الأثناء تمر قافلة من بعيد مسافرة أو مهاجرة إلى حيث السلام والربيع على أرض لا يرتع فيها الغدر والإجرام والحزن، والدم الذي ينسكب مثلما ينسكب الماء ويرقص. ويعلو صوت فتاة تحدو من القافلة تنقله الريح وتطوح به وديان من الأذى. حب الغدا في شيمة وصر مقليب الوافي، يا عزتي له والله ما استر ابن الغافي. وحياته راحت شقا ودمعه دايم ذرافي، أطلب من كل قليبي له بالجنة ملافي. شيمة والوافي ماتوا بالعفة هواهم صافي، مسكينة والله عفة تبكي من غل خافي. ويجاوبها صوت أبعد تعفو به المساء، ترى الود يا أهل الود لو صفى ساعة، يجي ساعة تنحي المودة وتبعدها مثل وافي العراف. جرح الهوى لاعب تغير هوى وشيمة المجد فاقدها، تغير هوى وصارت النفس مجزاعة على شيمة لك خاف الموت صايدها. تذكر هواه بوسط نجم ارباعه بوسط الفياض الخضر اين تشاهدها، جزع واحترق والموت من عقبها راعه. فقد لذه الدنيا وهذه عوايدها، بغى الوقت يصفينه ولا شك ما طاعه. تغير صفه الدنيا وشاهد زهايدها، عسى الله عليه برحمته يضفي قناعه عن النار بالجنه يظله بباردها. من اسفر زمانه له وغره بشعاعه، يوري التالي الوقت قاسي شداعيدها. وتمتد السهوب تمتد كالبساط وتنسحب، وأقدام الناس تتعثر يتساقطون الواحدة والآخر، لا غالب إلا الله. هذه جملة محفورة ومكتوبة ومرسومة على جدران قصور الأندلس يوم أن كان الزمن طيبا، ثم انسحب البساط وتساقطت الدمى وبقيت جملة واحدة، لا غالب إلا الله. الزمان ليس خائما، ولكن الإنسان هو الذي ينسى ولا يتعلم، ففي لحظة قوة وبطش وسيطرة تنقلب الموازين، بل وتتزين وتلتقي كل الخطوط في ذات إنسان متوهم تصور أنه المحور لهذا الكون، وينسى لحظتها أن جرثومة قد تصرع، وأن كذبة قد تخدع، وأن ما يرى ليس كله صحيح، وأن ما يسمعه ليس كله صادق، وأن ما يفكر به يحتمل الصواب والخطأ. وتمتد السهوب تمتد كالبساط وتنسحب وتلوح الريح بين أعناق الإيمان محملة بالصبر وأحزان القبائل، والصوت القاتل المقتول. لم يعد هناك إنسان في العشيرتين والعشائر المجاورة لا يعلم المأساة وفي وشه، الكل أخذهم الواقع المفاجئ الذي حل بأرضهم كالوباء، فدمر أغلى شبابهم وأعز رجالهم، وعفة والدة الشيمة هدها الخطر، فأضحت لا تفكر في شيء غير الانتقام ممن طعنها في الصمم، وحرموها ابنتها التي تصورت أنها والزمان توأما، فمن أين لها بالسند؟ وزوجها ذهب مع ابنته وكان ضحية الغدر. يا بلال ساعدني على نهاية المشوار، الظلم لا يمكن أن يسيطر على الأرض، وأنت يا ربي أكدت هذه الحقيقة، بل وطلبت من الناس أن يبنوا حوافزهم وآمالهم عليها، الموت حق، ولكن الظلم باطل الأباطيل. من رضي بالموت مؤمن، ومن تقبل الظلم خائن وجبان. وتلتفت عفة إلى حيث ينام منها الفتى فراج، وتلمع عيناها في الظلام الحال فراج، نعم إنه فراج، ولا أحد سواه هو الذي سوف يسدد ضربة النجاة. ولدي حبيبي لن أجعلك تعيش وعار الغدر والظلم معلق في ثيابك، وتعود ثيابه من بعيد، وتنبح الكلاب وصدور الرجال مليئة بالصراعات المتناقضة. وحينما طلع النهار على الأم السائرة أبدا، استيقظ وحيدها الذي عرف مرارة البكاء سريعا، وخالجته نوازق العنف التي لا يفهمها ولكنه يسعى إليها بكل تأكيد. بدا الجو في ذلك اليوم مغبرا وقاتما، تكتنفه رياح تهب من الشمال بين الحين والآخر، ممتلئة بالتوقعات والمفاجآت، ويتفاضل الناس على بيت فاضل الموشح بالسواد، ويتلفت الصبي في عيون الجميع وفي ملامحه، وبدوا له وكأنهم ينادونه أو يوبخونه أو يستفزونه. الكل يتساءل في همس عما سيفعله ابن السادسة عشر، هذا الذي أقبل على الدنيا فوقفت في وجهه عنوه، ويرجع مرة أخرى إلى داخل البيت فيرى أمه وقد عصبت رأسها بمنديل أسود، وما إن رأت حتى كشفت عن رأسها الأشيب إمعان منها في التعبير عن القهر والجو الذي لحق بها، وخاطبت وهي ترتجل، فراج راسي شاب من زايد لك، أنا ولا لي بالعباد مجيب، ولا شفت مخلوق البلوى ينتدم، والنوم للجفن المرير حريم، ولغى غيرك بالشدا يبيعيني، ولا لي بها الدنيا سواك حبيب. فراج فرج كربتي عقب شدتي، بفعلك ترى جرح الفوان يطيب، أبيك بخم الثار تبري رمعيني، وخلك بقص من كبير تبيب، اقدم بساعات الوغى واترك الرزق، النصر تطرق السهوم قريب، فراج لا تترك عدوك من المنى، افهم ترى غلب الرجال يغيب، يعيب المتاع عيب تحاكى بالورى، ولا تنكس بالطائلات نصيب، ابيك ابن الفضل تاخذ وصيتي، وصر ماجد حمق الفؤاد لبيب، فراج شف دمعي على سطح خدتي، وبيك بالفعل العظيم تجيب، ما يملك الطولات من لا سعاده، ومن لا شقى فيها تراه يخيب، لعلمنا ما تسدد ديونها عساها من بين اليدين تعيب. ظل فراج في مكانه صامتا وكأنه جماد لا يتحرك، وفجأة تحرك وأخذ يفتش في ملابس أخته حتى وجد منديلا فعصبه على جبهته، وتناول حزامه وتمنطق به، وأخذ بندقيته ورمق أمه العجوز بنصف نظرة دامعة، وخرج في مواجهة الناس الذين ما أن شاهدوه حتى ازداد حربهم وتدافعوا وهم يمسحون من أمامه الطريق. كانت أجناه عالما يضج بالملاحم، الأرض والسماء تساويا فيها، والناس كل الناس لا يعدلون الكفة بأمه، ولا بحزنها ولا بالإهانة التي لحقت بها، وتخطى الجميع ثم وقف واستدار ملتفتا صوبها وقال: تذكر يا عهد الهلهل ما جرى لكليب يوم الصاد نات الذات، عاهد أخوه كليب وكليب ميت وحرب البسوس، أطول عناه كان وفنى بني مرة وخرب ديارهم 50 عاما في عنا وجهان، واليوم بعهد نتفك وصيفت وحياة من رص الجبال وكان، وعيد على شبن تركت أروالده يغشاه من بين الرجال سواد، مما جرى عين حريب الهلكرة وسنه يركز بالجفون ستاد، ولا بد بالمغضب بعيني يشوفني على ضامر قبض وأسناد، على ضامر الإثار نرخي عناها طويلة مصك المنكبين جواد، دقيق معنقها طويل ساقها يصير ظهرها بالعليق الزاد، عرفت الهامة يصير نقيها وسيع نحرها والعيون حداد، أبا الحق عليها اللي استخدم والدي انذل منه الاضطراب بحاد، أنا سليل الفضل فراج كربة لابد من فعل يعد وكاد. ويرجع مرة أخرى إلى داخل البيت فيرى أمه وقد عقدت رأسها بمن ديرها ومن رأت حتى كشفت عن رأسها الأشياء بإمعان منها بالتعبير عن القهر والجو الذي لحق بها، وخاطبت وهي تقتجب: فراج راسي شاب زايد لها أنا ولا لي بالعباد مجيب، ولا شفت مخلوق البلوى ينتقم والنوم للجفن المرير حريم، ولا ظن غيرك بالشداد يعيني ولا لي بهالدنيا سواك حبيب، فراج فرج كربتي عقب شدتي فادفع لك ترى جرح الفؤاد يطيب، ابيك فخم الثار تبري ضمائري وخلك تقص المنكب الكبير، تقدم الساعات الورى واترك الردى النصر اطراف السهوم قريب، فراج لا تفرت عدوك من الملا افهم ترى قلب الرجال يعيب، يعيب المتاع يزن تحاكى بالورى ولا تقص الطائلات نصيب، ابيك ابن الفضل تاخذ وصيتي وصر ماجد الحمد الفؤاد لبيب، فراج شف دمعي على سطح خدتي وبيك بالفعل العظيم تجيب، ما يدرك الطغلات من لا سعادة ومن لا شقى فيها ترى يخيب، لعلنا ما تسدد ديونها عساها من بين اليدين تعيب. ظل فراج في مكانه صامتا وكأنه جماد لا يتحرك، وفجأة تحرك وأخذ يفتش في ملابس أخته حتى وجد منديلا فعصبه على جبهته، وتناول حزامه وتمنطق به وأخذ بندقيته ورمق أمه العجوز بنصف نظرة دافئة، وخرج في مواجهة الناس الذين ما أن شاهدوه حتى ازداد حربهم وتدافعوا وهم يفسحون من أمام الطريق، كانت عيناه عالما يضج بالملاحم، الأرض والسماء تساويا فيها والناس كل الناس لا يعدلون الكفة بأمه ولا بحزنها ولا بالإهانة التي لحقت بها، وتخطى الجميع ثم وقف واستدار ملتفتا صوبها وقال: تذكر يا عهد الهلهل ما جرى لكليب يوم الصاد نات الذات، عاهد أخوه كليب وكليب ميت وحرب البسوس، أطول عناه كاد وفنى بني مرة وخرب ديارهم 50 عاما في عنا وجهاد، واليوم باعهد متفك وصيتس وحياة من رص الجبال وكان، وعيب على شبل تركت أروالده يغشى من بين الرجال سواد، مما جرى عين حريب الهلكرة وسنه يركز بالجفون تتاد، ولا بد من مغضب بعيني يشوفني على ضامر قبض وأسناد، على ضامر الإثار نرخي عناها طويلة مصك المنكبين جواد، دقيق معنقها طويل ساقها يصير ظهرها بالعليق الزاد، عرفت الهامة يصير نقيها وسيع نحرها والعيون حداد، أبا الحق عليها اللي استخدم والدي انذل منه الاضطراب حاد، أنا سبيل الفضل فراج كربة لابد من فعل يعد وكاد. وصمت قليلا ثم واصل مسيرته، وكلما مر ببيت شيعه أهله بالدهشة والرثاء والتوجس، إلى أن وصل إلى منزل الغادر الذي وصله خبر فراج وخروجه قبل أن يأتي، وإذا بالبيت ممتلئ بالرجال وكل واضع إصبعه على الزناد والغادر بينهم لا يرى، وعلى بعد أمتار قليلة من المنزل وقف فراج وصاح بصوت جهوري: أنا الفراج يا غادر، أنت تعرفني وتعرف أبي وأهلي وتعرف مقصدي من المجيء، ورانا صمت مطبق على المكان قطعه صوت فراج مرة ثانية: لماذا لا ترد؟ هل صعقتك المفاجأة لأنني أتيتك في وضح النهار وأمام كل أعوانك؟ هل كنت تتصور أنني سوف أتبع أساليبك في الغدر؟ لا، إن ذلك ليس من اتباعنا، فنحن تعودنا وسوف نتعود على مواجهة الرجال وجها لوجه. إن الحياة إذا كانت غالية عليك فهي عندنا أغلى، ولكنها ترقص وتتلاشى في لحظة نراتيج أننا قد نقبل الإهانة والظلم. أنت مجنون أيها الغادر، وجنونك وحبك هما اللذان سوف يقودانك إلى حسدك. وإذا كنت رجلا فعليك أن تخرج لي عند سفوح اللواء، وأنا هناك أنتظرك ولن أبرح المكان حتى تجي. وأطبق الصمت من جديد على كل وجوه المتوترة الصائمة، واستدار فراج ونكس على عقبه متوجها إلى منزله، تشيعه النظرات من كل جانب، حتى إذا ما وصل إلى البيت ذهب إلى والدته وقبل وجنتيها ويديها وطلب منها أن تدعو له في محنته ذاته. ورفعت العدود كفيها للسماء تطلب وتبكي وقالت هذه الأبيات: جوادي للناد جربوها وحط فوقها سرج زهاني، أبركب فوقها طلاب تار وبنطح فوقها خصم الموالي، أبنطح فوقها ذباح بول وخلص ديني اللي قد غداني، من العقات جاني ما كفاني مريض القلب من ضيم الليالي. إلى ذا الليل يلحقني سواد وتنقص قيمتي عند رجالي، جوادي للناقة قربوها واليسار الدخن شوفوا وفعالي. وأسرج فراج الفرس وودع معارفه بنظرة خاطفة وانطلق إلى المكان الذي تصور فيه حياته أو ماته أو غسله للعار في كلا الحالتين. إذا ماذا تنتظر يا فراج؟ عليك أن تعجله ويلتف فرسه وتستجيب له، وكأنه يطلب منها فتعطيه، ويصل إلى المكان ويدور فيه وينادي بأعلى صوته متحديا الغادر فلا يجاوبه غير الصلاة. وفجأة يظهر له شخص بين الصخور، وفي حركة خاطفة يصوب فراج سلاحه نحوه، وكاد أن يضغط على الزناد لولا أن تبين له أن ذلك الشخص رجل عجوز يتوكأ على عصا. فقد سمع نداء فراج وصياحه، فخرج يستوضح الخبر، وهز فراج رأسه واستعاذ بالله وأنزل سلاحه، وأخذ الشيخ يقترب منه ويدا ويدا وسلم عليه، ودار بينهما هذا الحوار. قال الشيخ: ماذا تريد يا بني في هذا المكان الموحش؟ قال فراج: إنني على موعد حاسم ولا بد وأن أكون وفيا بالمواعيد. قال الشيخ: يا لهذا الموعد العجيب، أهو موعد أفراح أم موعد أتراح؟ أبدا من أن تحمل غصن المحبة تحمل السلاح وتواجه الناس. قال فراج: الإنسان يا عمي في بعض الأحيان يكون مرغما على حمل السلاح. قال الشيخ: ولكن الحياة يا بني أكبر مما تتصور، وأنا الذي عرفتها أكثر منك، وأنت لازلت فتى صغيرا لم تجربها بعد. قال فراج: إنني أريد أن أجربها، واليوم هو أول خطواتي. قال الشيخ: دعك من المكابرة، وإذا كنت في موقف تحدي مع الغادر الذي أسمع عنه وأعرف أعماله الدنيئة التي لا تتقيد بالشرف والفروسية، فعليك أن ترجع إلى أهلك سليما. لا بد وأن تستسلم بقانون الحياة الذي يقول إن الأقوى هو المسيطر. قال فراج: هذا صحيح، حينما يكون الأقوى يؤمن بالمثل الكريم، ولكن كيف يستسلم للأقوى حينما يكون مجرما وحاقدا وقاتلا؟ أليس الموت أروع وأعظم من هذه الحياة التي تجعلنا نتفيأ تحت ظلالها السوداء الخالقة؟ إنك أيها الشيخ الكبير تبحث فقط عن السلامة، وكأني بك قد وصلت إلى هذه السن لأنك تمشي على هونك. قال الشيخ: إنك لم تفهم قصدي يا بني، إنني لو قصصت عليك حياتي لرأيت فيها العجب، وقد تقول عني أنني مبالغ لو رأيتك صدري ورأيت الملوب التي فيه، ولكنني بعد أن وصلت إلى هذه السن انفتحت أمامي مشاعر جديدة، وندمت على أفعال فعلتها كانت لا تستحق مني كل هذا الغضب والثلج. لقد عرفت أن الإنسان يستطيع أن يكون نبيلا وعادلا بدون أن يكبد نفسه كثيرا من العناء، ولولا خوفي عليك لما خاطبتك وأصريت عليك. قال فراج: إنني مقدم لك نصائحك، ولكنني ما خرجت من منازلي إلا وأنا هادم لكل الجسور التي تسلني بها، ولم يرجعني إليها إلا الشرف الذي لا يفرق بين الموت والحياة. وفجأة يسمعان وقع حوات رجوان قادم من بعيد، فعرف فراج أنه الغادر، وطلب من الشيخ أن يبتعد قليلا، وأخذ الغادر يقترب وهو يصيح ويقهقه: لقد أتيتك يا ابن عفة أيها الطفل الغرير لتندم على يوم خاطبتني فيه. وعلى ضحكاته ونخواته ونكز فراج فرسه متقدما نحوه، وثار الغبار والعج وصهيل الخيول بينهما، وتفارقا ثم التحما ثم تفارقا من جديد، وخملت صيحات الغادر، وكأنه عرف أن الذي أمامه إنسان ليس بدين، واستمر على هذه الحال بعضا من الوقت. كان الشيخ فيها مختبئا بين الصخور يشاهد هذا المنظر الفريد الذي سوف يحكيه لرجال قبيلته، فهو الشاهد الوحيد على ما حصل. وفجأة يسقط الغادر من على ظهر جواده وينتلي عليه فراج ويقف أمامه بدون أن ينزل من على فرسه، ويرفع الغادر وجهه الكالح نحو فراج متوسلا إليه ألا يقتله، فيبصق فراج في وجهه ويقول: رجل الموت يا غدر الزمان البلبلي، من كف شبل صاع مات صواري، من كف شبل جاك في حوت الوضع، غالي للضمائر طالب ثار والده، أيضا على مثلي إلى حبل ينثني، إلى السلجة وذل همة شدايرة، تجرع الكاس الموت من عقب هدتي، ونثلات مر الموت الغدر تائبة، كتب عمك يا الجبال تعمد، ولدرقت يا دقة على رحام فائدة، يا ليت خاضن شاف فعلي وفعلك، يشوف ضرباتي بهديك جايده، تركتك بساحات الوغى تنفذ دماء بعاد عهدك الغابر تشاهد ذهابه. ويعرف فراج ان الغادر ميت لا محاله، فهناك اكثر من رصاصه مزقت صدره، وعليه ان يتجرع مرره الالم حتى يموت. ويرفض الشيخ العجوز متهلل الوجه دامع العين حتى اذا ما وصل الى فراج مسح على ركبته وقال: أنت بالنسبة لنا المستقبل والحياة المشرقة، ولن يخيب ظني بعد اليوم فيه، اذهب على بركة الله إلى أهلك، فاليوم هو العيد، وأنت قطعت دابر الغدر على هذه الأرض الطيبة. ويخب جواد بفراج الذي تنازعت المشاعر من كل حدد وصوت، فلا هو بالسعيد ولا هو بالحزن، لقد أحس أنه قد تخطى سنه الحقيقي بعشرات الأعوام، فتقاطرت على ذهنه صور عديدة، فاضل، شيمة، وافي، أمة، يا لهذه الأم الصابرة، إن أمي هي الأرض، وأرضي لا يشبهها شيء أكثر من أمي، إنها حياتي باقية، تبسم وأسرع في جواده أكثر. بهذا ينتهي كتاب الدمعة الحمراء.